الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد والبركة، وأن يهدينا ويسددنا ويصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. هذا مجلس جديد ولقاء جديد مع سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، وهو المجلس العاشر من هذه السلسلة. نسأل الله سبحانه وتعالى التمام على خير. واليوم في هذا المجلس عندنا أحداث كثيرة جدا وفوائد ودروس وعبر، وقد يكون من أزحم الدروس وأملائها وأغناها وأكثرها يعني حوادث وما يتعلق بها. والحوادث التي في هذا الدرس مهمة، يعني خاصة بعضها مهم جدا جدا يعني. فطبعا احنا سنبدأ فيها من وفاة أسد الدين شيركوه رحمه الله تعالى، ولن نجاوز كثيرا في السنوات، يعني بالكثير بالكثير سنأخذ سنتين في هذا الدرس إن شاء الله. لكن قبل البداية، عندنا وصل كتاب جديد إلى الدرس، وهذا الكتاب سينضم إلى قائمة المراجع الأساسية في هذه السلسلة، وهو كتاب سنة البرق الشامي. سنة البرق الشامي، هذا الكتاب مختصر من كتاب البرق الشامي. سنة البرق هذه دلالة على الاختصار، فأصل كتاب البرق الشامي. البرق الشامي هو كتاب ألفه العماد الكاتب اللي دائما احنا نذكره في السيرة، اللي هو أصلا كان مع نور الدين ومع صلاح الدين رحمهم الله جميعا. فهذا الكتاب كتبه في هذه السيرة، ولكن الكتاب الأصل اللي هو البرق الشامي كتاب مفقود، وجدت منه بعض الأجزاء. هو كتاب كبير مجلدات يعني، وجدت منه أجزاء يسيرة، ولكن حفظ هذا المختصر واختصره قوام الدين الفتح بن علي البنداري، أو قوام الدين الفتح بن علي البنداري. هذا المختصر مهم وجميل، والكتاب أساسي ومفيد جدا، على أن هذا الكتاب وغيره من الكتب، ومنها مثلا هذا الكتاب الذي سيأتينا كثيرا في الدروس القادمة، ليس الدروس المباشرة الآن وإنما بعدها، اللي هو كتاب النوادر السلطانية للقاضي بن شداد، هذا رفيق صلاح الدين الأيوبي. هذان الكتابان اللي هما من أهم الكتب في هذه السيرة، لأنها لأناس عاصروا الأحداث، ليس فقط عاصروا الأحداث إن هم عاشوا في ذلك الزمن، وإنما عاصروا الأحداث، كانوا في غمرتها، بل وكانوا من صانعي الأحداث، خاصة عماد الكاتب هذا. أقول على أن هذين الكتابين هما من أهم الكتب في تلك المرحلة، إلا أن كتاب الروضتين لأبي شامة المقدسي رحمه الله تعالى هو كتاب مضمن لكل هذه السير. يعني هو الآن أبو شامة يعني قل أن ينشئ كلام من عنده، يعني خلينا نقول هناك نسبة من الكتاب من كلامه، لكن النسبة الغالبة في الكتاب هي نقول، وهو لا ينقل نقلا توليفيا، يعني ما يجيب مثلا نص قصير من مرجع ثم نص قصير من مرجع، نص قصير من مرجع آخر، وإنما ينقل النص كاملا. فيقول مثلا قال ابن الأثير ونقول لك صفحتين، بعدين قال ابن شداد اللي هو النوادر السلطانية ونقول لك صفحتين لنفس الحدث، بعدين يقول لك وقال العماد ونقول لك صفحة ونص لنفس الحدث. فأنت هنا في الروضتين تمر على نفس الحدث غالبا ثلاث مرات، أربع مرات، مرتين. لماذا؟ لأن أبا شامة ينقل بالنص من هذه الكتب. جيد. فلو قيل إذا أردنا أن نستغني بكتاب واحد، إذا أردنا أن نستغني بكتاب واحد لكل تلك المرحلة، فنقول كتاب الروضتين. لكن من أراد أن يعني يقف على تفاصيل التفاصيل فلا بد أن يرجع إلى هذه الكتب. جيد. وبطبيعة الحال ليس كل ما في هذه الكتب بالنص كاملا موجود هنا في الروضتين، يعني قد تفوت أشياء، فيعني هذا فقط تنبيه. طيب، من أين سنبدأ؟ قلنا إحنا من وفاة أسد الدين شيركوه عام 564 في مصر. وقلنا كأن أسد الدين شيركوه رحمه الله تعالى وهو ذلك القائد البطل العسكري، وكأنه أنجز مهمته وأدى ما عليه، فقبض الله روحه سبحانه وتعالى، والمهمة التي أنجزها هي السيطرة على البلاد المصرية من ناحية قتل شاور وتخليصها من الصليبيين وما إلى ذلك. دعونا نبدأ بنص، مدام احنا يعني محتفين بالكتاب اليوم سنة البرق الشامي، خلينا نبدأ بنص من الكتاب مباشرة في هذه الوفاة وما تبعها، ثم بعد ذلك نرجع إلى كتابنا الأصل وندخل في قضية الأحداث. طبعا الأحداث اليوم يا جماعة الخير، يعني أنا كاتب فهرس للأحداث، الأحداث يعني فوق 10 عناوين تقريبا، ما أدري حتى نلحقها ولا نلحق كم نلحق منها، الله يسهل إن شاء الله. طيب ناخذ نبدأ بالعماد في وفاة أسد الدين شيركوه. يقول رحمه الله تعالى: ولما تسنى أمر أسد الدين وعلى سنى سلطانه وملك بملكه زمام زمانه، وقر غرار الكرى وغرار الضبى في أجفانه، فجاءه القدر وجاءه الكدر في صفائه، وقضى القضاء لأمله بانقضائه، فخمدت ناره وغاض ماؤه، وتوفي يوم الأحد 22 من جماد الآخرة. ولما فرغ العسكر بعد 3 أيام من التعزية اختلفت آراؤهم واختلطت أهواؤهم، وكاد الشمل لا ينتظم والخلل لا يلتئم، فاجتمعت الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة، وعقدوا لصلاح الدين وقالوا: هذا مقام عمه، وألزموا صاحب القصر بتوليته، ونادت السعادة بتلبيته، وشرع في ترتيب الملك وتربيته، وفض ختوم الخزائن، وفرق ما جمعه أسد الدين في حياته. وفرق ما جمعه أسد الدين في حياته، إيش يعني فرق ما جمعه أسد الدين؟ أي ما جمعه من الغنائم والأموال وكذا فرقها صلاح الدين، وكان يعني كريما جدا. وفرق ما جمعه أسد الدين في حياته، ورأى أولياءه تحت أو ورأى أولياءه تحت ألويته وراياته وأحبوه. وهنا قال كلمة برأيي أنها تلخص شخصية صلاح الدين الأيوبي على الأقل من بعض الجوانب. يقول: ولم تزل محبته غالبة على مهابته. هذه كلمة من يعني أجمع الكلمات في تلخيص شخصية صلاح الدين: ولم تزل محبته غالبة على مهابته. وبطبيعة الحال المحبة لها أسباب والمهابة لها أسباب، فصلاح الدين كان آخذا بأسباب المحبة أكثر من كونه آخذا بأسباب المهابة، وهو يبالغ في تقريبهم كأنهم ذو قرابته. وما زاد الملك أو ما زاده الملك إلا ترفعا، وما زاده إلا تأصلا في السماح وتفرعا. وكتب له العاضد من القصر منشور الوزارة، ونعته بالملك الناصر، إلى آخر الكلام. جيد، تمام، هذه بداية الآن. طيب هذه بداية للحدث في وفاة أسد الدين شيركوه وفي تولي صلاح الدين رحمه الله تعالى الوزارة. طيب الآن لما توفي أسد الدين شيركوه رحمه الله تعالى، وحصل خلاف في تولية الوزارة، من الذي يتولى الوزارة بعد أسد الدين شيركوه؟ طبعا احنا نقول من الذي يتولى الوزارة، احنا الآن في دولة، هذه الدولة قد اعتادت منذ 70 ولا 80 سنة أنه المتصرفين فعلا هم من؟ هم الوزراء. لذلك منصب الوزير الآن ما هو منصب شرفي، بمعنى أنه أيهما أكثر تأثيرا في الواقع المصري، الحاكم الفاطمي أم الوزير؟ الوزير. فإحنا الآن أمام شخص يستلم استلام له تأثير كبير جدا. وطبعا هذا يقودنا إلى فكرة، وهي قضية أنه صلاح الدين استلم وزارة في دولة فاطمية، دولة منحرفة، فكيف لصلاح الدين أن يأخذ وزارة تحت هذه السلطة المنحرفة أو تحت هذه الدولة التي لا شك عندها إشكالات كبيرة جدا جدا. والكلام هنا على أن صلاح الدين وعلى أن منصب الوزارة أصلا الذي أخذه صلاح الدين هو منصب مختلف عما يمكن أن يتبادر إلى الذهن من الصور السياسية المعاصرة. يعني ممكن واحد يظن أنه صلاح الدين لما استلم الوزارة الآن فهو محكوم بسلطة الحاكم الفاطمي، ولازم يعني يمشي على نظام الدولة الفاطمية، أنه في نظام شمولي، وأنه يصير عبارة عن منفذ ومطبق للقرارات، أنه في نظام، في دستور تفصيلي، وفي مهام محددة وواضحة للوزير، وهو لازم يلتزمها 1 2 3، فإذا ما التزمها راح يعاقب وراح يفصل. جيد، لا، القضية مختلفة تماما. القضية هو لما استلم الوزارة هو فعليا استلم القرار والأمر والنهي، ولذلك كان يقرر القرارات، وسيأتينا إن شاء الله القرارات هذه التي قررها كان يلغي فيها بعض ما هو من صميم فكرة الدولة. يعني دولة قائمة على التشيع، وبعد ذلك يأتي صلاح الدين يلغي الأذان بحي على خير العمل. فاهمين الفكرة؟ يعني هو مو انه بس يقدر يتصرف تصرفات مثلا متعلق بالجيش، لا، هو استطاع ان ينزع من الدولة صميمها، صميم الفكرة التي قامت عليها. فهمتوا الفكرة؟ فهذه قضية يعني حتى ما يتمسك باللفظ انه صلاح الدين تولى وزارة تحت دولة منحرفة، وبالتالي يؤخذ هذا المعنى فيعمم على أي سياق سياسي، وأنه القضية لا، هي القضية مختلفة، قضية مختلفة. طبيعة السياسة، طبيعة الدول، طبيعة الوزارة، طبيعة الدولة الفاطمية في تلك المرحلة مختلفة عن الوضع في يعني في مختلف الأزمة. يعني كل زمن له أنظمة سياسية معينة، لها طرقها ولها آلياتها. نحن نعيش في زمن الأنظمة الشمولية التي لو وجد فيها شخص يستلم يعني خلنا نقول منصب معين فهو ضمن هذا النظام الشمولي اللي هو يكون في أقرب ما يكون للمنفذ اللي له صلاحيات معينة. أما صلاح الدين فبعكس ذلك، كان هو كان منشئ الصلاحيات أصلا. طيب، فهذه نقطة وتنبيه مهم، وإن شاء الله حيجينا إيش اللي كان عمله صلاح الدين رحمه الله تعالى في مدة حكمه. طيب، قال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الدين فإن جماعة من الأمراء النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة، منهم الأمير عين الدولة اليروقي وإلى آخره، سمى مجموعة. وثم قال: فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه. ابن الأثير له تفسير ليش العاضد الفاطمي اختار صلاح الدين تحديدا للوزارة. برأيه يعني ابن الأثير يقول: وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين، فإنه ظن أنه إذا ولي صلاح الدين، طبعا ضعفه لا يقصد فيه ضعفه في نفسه، وإنما ضعفه من جهة العسكر، إنه صلاح الدين ترى هو صلاح الدين كان تابع لمين؟ كان تابع أسد الدين شركه، جيد؟ وتتذكروا إحنا ما قلنا لما نور الدين أرسل مع أسد الدين شركه أرسل أمراء حرب، صح ولا لا؟ هذول أمراء الحرب كل أمير معه عسكر، فهمتوا الفكرة؟ وصلاح الدين قد يكون هو عنده جزء من العسكر هؤلاء، لكن ليس هو مادة الجيش الأساسية مع صلاح الدين، جيد؟ وهذا كمان يفهمنا كيف كان يعني السيستم شغال، فاهم؟ يعني فكرة الجيوش اللي كانت موجودة هناك كيف كانت تشتغل. ترى لا تظنوا انه في جيش موحد للدولة، فهمتوا الفكرة؟ في جيش كذا كامل واحد في رتب معينة، لا، ترى الوضع مختلف. هو كانت الفكرة في أمراء، هذول الأمراء واحد أمير حمص، واحد أمير بعلبك، واحد أمير حلب، واحد أمير مدري كذا، وكل أمير عنده مماليك وعنده جيش. فلما يجي نور الدين يبي يعمل حملة كبيرة أو يقاتل الصليبيين قتالا كبيرا، إيش يسوي؟ يوجه رسالة إلى صاحب مثلا حلب وإلى صاحب حمص وإلى صاحب كذا، يقول له يا ابن الحلال عندنا قتال، ارسل لنا جيش. وأحيانا يجي هو بنفسه، واضح الفكرة؟ طيب، فهنا ابن أثير يقول: وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين، فإنه ظن أنه إذا ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته بحكمه ولا يجسر على المخالفة. يعني كان العاضد حط باله هذه الفكرة، وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه، فإذا صار معه البعض أخرج الباقين وتعود البلاد إليه. وفي بعض الرسائل وبعض الكتابات التاريخية تدل على أنه فعلا كان العاضد يريد بعد ما تم له ما تم، فعلا كان يبغى يعمل ايش كان بيسوي؟ كان وده انه يطلع العسكر على الشرقيه في مصر، فيصيروا بين الفاطميين وبين مين؟ وبين الصليبيين، تمام؟ فيعطوهم قطاعات هناك ويجلسوا هناك خلاص، ويعسكروا ويخيموا ويجلسوا خلاص يسكنوا هناك. فاذا جو الصليبيين الى مصر يلقوا الجيش النوري وأتباع صلاح الدين وأتباع نور الدين موجودين هناك، فيتقاتلوا معهم. فكأنه يقول إيش؟ خلينا نريح راسنا من الاثنين، من الصليبيين ومن العسكر هذول اللي بلش فيهم الفاطمي. يعني العسكر هذول العسكر كبير جدا، ولذلك ترى هو أرسل إلى نور الدين الفاطمي، هذا أرسل إلى نور الدين. يعني قال له جزاك الله خير وكذا، بس انه يعني لو تشير الشباب ترجعهم عندك وتبقي صلاح الدين واللي هم المعالي هم اللي هو صار وزير اصلا، بس بقيه العسكر لانه في عسكر كثير، لانه كلام من الاثير الان يفهم منه انه ترى يمكن اقل واحد عنده عسكر هو صلاح الدين جيد، وفي عساكر اخرى. فعموما طيب قال: فامتنع صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزم بها وأخذ كارها، إن الله لا يعجب من قوم يقادون الجنة بالسلاسل. فلما حضر في القصر خلع عليه خلعة الوزارة الجبة والعمامة وغيرها، ولقب الملك ولقب الملك الناصر، وعاد إلى دار أسد الدين فأقام بها، ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه. هذا كلام ابن الأثير. طيب يا جماعة أنا ما بدخل في كلام كثير لانه في اكثر من روايه في الموضوع، لكن يبدو فعلا حصل بعض الخلاف بين امراء نور الدين في مين يتولى الوزاره. النص اللي قراناه من عماد الدين انه ايش اجتمعت الامراء النوريه، اي لا لا هنا ما قال، هنا في سنه البرقشاني ما ذكر، لكن هنا في عده روايات ومنها ذكر حتى انا اشرت اليه ترى في اللقاء الماضي انه الفقيه عيسى العكاري كان له دور في اقناع امراء النوريه انهم يعني ايش يكونوا مع صلاح الدين، وكان يعني ايش يستعمل اسلوب حتى في دهاء يعني في اقناعهم وجمع كلمتهم. الا اليروقي قال ابن ايش قال ابن الاثير يقول: فلم تنفعه رقاه ولا نفذ فيه سحره. عارف رقاه وسحره، يعني رقى الشيخ العكاري وسحره، يقصد البيان والاسلوب اللي جالس يستعمله ما مشي مع عين الدين اليعروقي. وقال: أنا لا أخدم يوسف أبدا، وعاد إلى نور الدين ومعه غيره، فأنكر عليهم فراقه وقد فات الأمر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. طيب الآن عندنا رواية، راح أرجع بعد شوية، عندنا رواية وهنا تجي يا جماعة فائدة مهمة جدا في قراءة التاريخ وفي دراسة التاريخ، اللي هي التأكد من صحة المصادر والمراجع والنظر في الإشكالات التي قد تطرأ في بعض المصادر، وعدم التأثر بالمقولات السلبية التي يظهر من النقد أنها سلبية من النقد العلمي. طبعا مو معناه أنه إحنا إذا في رواية مو عاجبتنا في التاريخ نقول لا، يعني إحنا بس ندور على البطولات وندور على أشياء إيجابية، لأنه كمان هذه مشكلة ثانية. صار عندنا مشكلتان: المشكلة الأولى مشكلة الاعتماد على الروايات اللي فيها إشكال في ثبوتها أو في صحتها أو في شذوذها. المشكلة الثانية هي مشكلة إيش؟ أيوة، انتقاء الجميل فقط ورسم صورة حالمة للتاريخ الإسلامي، ما في أخطاء ما في مشكلات، الناس كلها كانت كويسة، وأي أحد كان له فتوحات أو شيء فهو ما عنده أخطاء وأموره تمام في غاية هذه مشكلة أيضا جيد. فعندنا مشكلتان ننتبه منهما. المشكلة الأولى هذه اللي هي المصادر الضعيفة أو الروايات اللي فيها إشكال أو كذا، هذه ترى يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذه ترى تكون خطيرة خاصة لما تكون متعلقة بالصحابة. وكثير من الكتب التي نقلت الأمور المتعلقة بالصحابة تعتمد على مصادر ضعيفة من حيث الثبوت، وهذه مشكلة كبيرة جدا. وحتى بعض المصادر التي كتبها علماء وأئمة وليست إنه قضية مدسوسة، يعني فضلا عن الكتب التي التاريخية أو الأدبية التي ينتمي أصحابها إلى التشيع مثلا، وفي طبيعة الحال موقفهم من الصحابة أصلا في إشكال، لكن حتى بعض الكتب السنية يعتمد في رواياتها على أمور ضعيفة، فهنا يكون هناك إشكال. ليش أقول هذا الكلام الآن؟ أقول هذا الكلام لأنه إحنا عندنا نقل طويل هنا في الروضتين، نقله أبو شامة نقل يعني إلى الآن أطول نقل رأيته في الكتاب، وأتوقع قد يكون هو أطول نقل فيما يأتي من الأحداث. هذا المجلد الثاني الآن، اللي هو عن ابن أبي طي، اللي هو إحنا تقدم معنا إنه إيش هو المؤرخ الشيعي الأهم من حيث المرجعية التاريخية بالنسبة للمؤرخين الشيعة في تلك المرحلة. نقل عنه 40 صفحة تقريبا، 40 صفحة طبعا هو دائما ينقل عنه، لكن هنا في هذا الموضع تقريبا 40 صفحة مع التعليقات اليسيرة. فهذا النقل فيه أمور شاذة، فيه أمور شاذة، وهذه الأمور الشاذة علق عليها أبو شامة بنفسه، ولأجل ذلك حقيقة أثبت لنا أنه يعني جيد هذا المنهج النقدي. هذه طبعا تعرف الذهبي يقوم به دائما يعني، فننتبه لمثل هذه القضايا. ايش النقل اللي طبعا هو نقل فيه تفاصيل كثير. طبعا هو مع في العموم هل ابن ابي طي هذا الشيعي الذي ينقل عن تلك المرحله هل هو بشكل عام رواياته عن تلك الحقبه موثوقه ولا غير موثوقه؟ الجواب موثوقه. جيد، الجواب بشكل عام موثوقه، لكن فيها ما يستنكر. ايش اللي هنا ذكره؟ هو يقول لك انه اول شيء نور الدين فرح بالفتح اللي صار وقتل شاور وكذا، لكن لما تولى اسد الدين شيركوه الوزاره نور الدين ما عرف ينام من الهم والقلق. طيب ليش؟ لانه يعني صار وزير للدوله الفاطميه ويمكن يستبد في الامر بدونه وكذا والى اخره، فهو جلس 3 أيام ما هو قادر لا يرتاح ولا مدري ايش من الهم والقلق والكذا فهذا الكلام اللي ذكره ابن ابي طي وحقيقه هذا الكلام فيه ما فيه من الاشكال، ساقف معه الان ان شاء الله قبل ما ندخل في الاحداث الاخرى. خليني اقول لكم بعض ما ذكره. يقول ابن ابي طي يقول ولما اتصل بنور الدين فتح الديار المصريه فرح بذلك فرحا شديدا وواصل الحمد والثناء على الله اذ كان في زمنه وعلى يده، وامر بضرب البشائر في جميع ولايته وتزيين جميع بلاده، وجلس للهناء بذلك وانشده الشعراء في فتح عده اشعار، غير انه لما اتصل به ان اسد الدين وزر للعاضد واستبد بالامر في ذلك الصقع او الصقع امضه ذلك واقلقه، وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلامه الكراهية، وأخذ في الفكرة في أمره وسهر له ليالي وأفضى بسره إلى مجد الدين ابن الداية. جيد، وبعدين نقل عن واحد أنه يقول والله ما ابتهج نور الدين بفتح مصر، ولقد كان بوده أن لا يفتح وأن لا يصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صار إليه، ولقد ظهرت الكراهية منه لذلك في ألفاظه ووجهه، ولقد أعمل الحيلة في إفساد أمر أسد الدين وصلاح الدين فما تهيأ له، لا سيما يوم بلغه حصول صلاح الدين على خزائن مصر فإنه أقام 3 أيام لا يقدر أحد أن يراه، واهتم لذلك حتى أفضى عليه الهم، ولو لم يكن الفتح إليه منسوبا وعليه فضله محسوبا لما صبر على ما جرى ولا أغضى للملك الناصر على القذى. تمام، كلام واضح في تحامل شديد. طبعا هذا بعدين حيجين أنه لا في خلاف حقيقة بعدين صار، لكن ليس الآن. ليش هذا الكلام باطل؟ هذا الكلام باطل من قرائن من أكثر من جهة يعني، وسيأتي كلام الآن كلام أبي شامة وقضية الروايات الأخرى. أصلا في الروايات الأخرى تخالفه طبيعة تعامل نور الدين مع صلاح الدين أول ما تولى الوزارة كيف كان. جيد، راح يبان معانا كيف الأمور مختلفة تماما عما قاله ابن أبي طي وليش قال كذا ابن أبي طي أصلا. طيب نسمع الآن. أول شيء أبو شامة استخدم أسلوب اللي هو لو صح شيء مما قيل فهذا وجهه، وهذا لو صح أصلا. جيد، وبعدين جاب ما يعارضه من الرواية، فمنهج نقدي جيد. يعني يقول أبو شامة لعل نور الدين إنما أقلقه من ذلك كون أسد الدين وزر للعاضد فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم. شوف الحين هذا زاوية يعني من النقد يعني، وأن يفسد عليه جنده بذلك السبب، هذا إن صح ما نقله ابن أبي طي. جيد، بعدين إيش يقول؟ يقول أو خلنا نرجع هنا لسه نقل كلام ثاني عن ابن أبي طي عن ابن أبي طي نقل عن والده. جيد، والده كان معاصر الأحداث. جيد، طيب بعدين يجيك أبو شامة يقول لك يا حبيبي أنت ناقلني عن أبوك في هذا الحدث. أبوه مين هو؟ أبوه كان أحد رؤوس الشيعة في حلب، وقد طرده نور الدين زنكي من حلب. فهمت الفكرة؟ يعني مو بس أنه هو عنده تشيع، لا هو الفكرة أنه بينه وبين نور الدين عداوة أصلا. واضح؟ فهو يقول نقل عن أبيه، ثم قال أبو شامة رحمه الله، شوف جاب أكثر من نفس الشيء أكثر من خيار. يقول قلت هذا كله مما تقتضيه الطباع البشرية والجبلة الآدمية، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بذلك إلا من عصم الله، ومن أنصف عذر، ومن عرف صبر. والذي أنكره نور الدين إفراط صلاح الدين في تفرقة الأموال واستبداده بذلك من غير مشاورته. هذا مع أن ابن أبي طيء متهم فيما ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق به، فإن نور الدين كان قد أذل الشيعة بحلب وأبطل شعارهم وقوى أهل السنة، وكان والد ابن أبي طيء من رؤوس الشيعة فنفاه من حلب، وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طيء في كتابه مفرقا في مواضع، فلهذا هو في هذا الكتاب الذي له كثير الحمل على نور الدين رحمه الله، كثير الحمل على نور الدين، فلا يقبل منهم ما ينسبه إليه مما لا يليق به. تمام ولا متمام يا جماعة الخير؟ تمام ولا متمام؟ طيب الآن باقي وجه واحد من النقد اللي هو إيش؟ ها؟ أيوة، اللي هو الآن المواقف المعارضة، المواقف المعارضة، مو تفسير الموقف ولا حتى اللي هو القول إن صح، أو حتى القول بأنه في إشكال في الصحة من حيث يعني لا، وإنما النقل بما يعارضه. قال أبو شامة: وقد وقفت على كتاب بخط نور الدين رحمه الله يشكر فيه من صلاح الدين، وذلك ضد ما قاله ابن أبي طيء. كتب نور الدين ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون رحمه الله وهو بحلب ليوليه قضاء مصر. صورته طبعا هذا الكتاب تتذكروا قلنا في الدرس الأول، ها في الدرس الأول قلنا القاضي لما قالوا أباك تروح مصر، قرأناه في الدرس الأول أو الثاني. يقول: حسبي الله وكفى، وفق الله الشيخ الإمام شرف الدين إلى طاعته، إلى آخر الكلام. يقول: أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيها، فهي من الفتحات الكبار التي جعلها الله تعالى دار إسلام بعدما كانت دار كفر ونفاق، فلله المنة والحمد. طيب احنا الحين نبغى ناخذ الشاهد اللي هو ايش في الكتاب هذا، يثني على صلاح الدين. طيب يقول: وقد كتبت هذا بخطي حتى لا تبقى علي حجة، تصل أنت وولدك إلى عندي حتى أسيركم إلى مصر والسلام، بموافقة صاحبي واتفاق منه صلاح الدين وفقه الله، فأنا منه شاكر كثيرا كثيرا كثيرا، جزاه الله خيرا وأبقاه، ففي بقاء الصالحين والأخيار صلاح عظيم ومنفعة لأهل الإسلام، الله تعالى يكثر من الأخيار وأعوان خير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. جيد، هذا الآن كمان واحد من الأمور التي تدل على بطلان كلام ابن أبي طيء. تمام ولا مو تمام يا جماعة الخير؟ أكيد تمام. يحتاج نجيب أمثلة ثانية ولا يكفي هذا المثال؟ في أمثلة ثانية، نأخذ مثال مثالين سريعا. طيب في كلام جميل، يقول مين اللي يقول هنا؟ ابن الأثير. أول شيء شفتوا اليارقي اللي رفض يطيع صلاح الدين ورجع لنور الدين، يقول ابن الأثير: فأنكر عليه فراقه. جيد، هذا واحد. ثم قال: وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الأسفه سيلار، أسفه سيلار يعني مقدم الجيش أو قائد الجيش، ويكتب علامته في الكتب تعظيما أن يكتب اسمه، ولا يفرده في كتاب، بل يكتب الأمير الأسفه سيلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا. طيب بعدين يقول لك: وأرسل صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه إخوته. هذا الآن موقف الكم يعتبر المضاد لكلام ابن أبي طيء؟ الرابع. الكلام الأول قلنا اللي هو إيش كان؟ الرسالة للفقيه ابن أبي عصرون، وأنكاره على اليارقي، والأسفه سيلار هذه، والحين الرابع. جيد، صلاح الدين أرسل إلى نور الدين يطلب إخوته، إخوته طبعا قادة وخاصة تورانشاه هذا، فلم يجبه إلى ذلك، وقال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد. ثم إن الفرنج اجتمعوا إلى يسيروا لمصر، فسير نور الدين العساكر وفيهم إخوة صلاح الدين. شوف الكلام يا جماعة الخير، منهم شمس الدولة تورانشاه بن أيوب، وهو أكبر من صلاح الدين سنا. طبعا أكبر سنا هذه في ذيك الزمن فيها استحقاقات كثير، أكبر سنا هذه قصة طويلة جدا في الاستحقاقات السياسية والاستحقاقات الكذا. جيد، بمجرد أنك أكبر، شوف الكلام يا جماعة، الكلام المهم جدا، كلام من نور الدين إلى مين؟ لا يا جماعة، مصلح الدين إلى توران شاه بن أيوب. طيب ها يا شباب، أبو جوالات معانا ولا مركزين ولا أنتم مركزين؟ طيب واحد عريس وواحد ما أدري إيش، بس يمكن نكون مشغولين بتسجيل الفوائد في الدرس. طيب إيش في حالك يا أبو عمر؟ حياك الله. طيب سمعت ايش قلنا عن الشباب ولا مع اللابتوب؟ طيب بس يعني هذه رسالة مهمة، لازم نشوف يعني ايش قال تورانشاه بن ايوب. يقول لتورانشاه، احنا اخوه الاكبر، هو ان كنت تسير الى مصر وتنظر الى اخيك انه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وانت قاعد فلا تسر، جيد، فانك تفسد البلاد، واحضرك حينئذ واعاقبك مما تستحقه. تذكروا احنا نتكلم عن شخصية نور الدين، ها؟ ما يفرق مع امير جيش واحد مدري ايش كبير صغير، قالوا اذا انت بتروح باعتبار انه يوسف هذاك الصغير اللي كان يخدمك، ها، لا تروح، ولو تراها افسدت ولا شيء تراني ساحضرك واعاقبك. وان كنت تنظر اليه انه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بنفسك كما تخدمني، فسر اليه واشدد ازره وساعده على ما هو بصدده. فقال افعل من الخدمه والطاعه ما يصل اليك ان شاء الله، فكان كما قال. يا جماعه الخير، هنا عندي وقفه سريعه، وهي انه فعلا ذلك الزمن وتلك المرحله لو لم يقيض الله سبحانه وتعالى للأمة مثل نور الدين بمثل هذه الشخصية، ترى كان صعب جدا جدا أن تتحرر الأمة من المشكلة التي كانت فيها. احنا دائما نقول في القواعد الإصلاحية لكل زمن مشكلاته، وأنه من أهم أدوار المصلحين معالجة المشكلات الكبرى. طيب هناك كان في مشكلات كبرى، مشكلة كبرى خارجية ومشكلة كبرى داخلية. المشكلة الكبرى الخارجية ما هي؟ الاحتلال الصليبي. قولا واحدا، احتلال صليبي لا يقارن حتى بمقدار الاحتلال الصهيوني الآن لفلسطين، يعني أوسع، كل بلاد من جنوب تركيا إلى شمال مصر أو جنوب فلسطين، كل هذا كله كاملا على الساحل بيد الصليبيين. يعني تتكلم عن احتلال، ومن جملته طبعا القدس وبالكامل، وما في تقسيم ولا شوي، كله محتل تاما. ايش المشكلة الكبرى في ذلك الزمن؟ مشكلة خارجية، مشكلة الاحتلال. طيب كما نقول دائما يا جماعة الخير، وهذا الكلام في غاية الأهمية، لماذا لم يتحرر المسلمون وقد أمضوا عشرات السنين قبل نور الدين، لماذا لم يتحرروا من ذلك العدو الصليبي؟ وترجع أنت تعيد هذا السؤال في كل زمن من الأزمنة لما نتكلم عن مشكلة كبرى أيا كانت، مشكلة احتلال ولا أي مشكلة أخرى، لماذا لم يتحرر المسلمون من هذه المشكلة؟ ما نتكلم عن سنة ولا سنتين ولا خمسة، نتكلم عن 50 سنة 60 سنة. نرجع نقول المشكلة الكبرى التي كانت موجودة في الوضع الداخلي ما هي؟ التفرق والتنازع واستبداد كل صاحب ملك بملكه وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. تحترق الدنيا، الله المستعان، يعني كان فيه الله المستعان أهون من أنه ما يصير فيه الله المستعان أصلا، فتحترق الدنيا يروح المسلمين الله المستعان، لكن ملكي أموري تمام. جيد، ترى مو أنه هم يعني ترى كانوا يكرهوا الإسلام ولا يبغوا الصليبين يحتلوا، لا لا، بس هي ملك شخصي. جيد، طيب كل شيء كان ممكن يحرك المسلمين صار قبل نور الدين زنكي، يعني كل شيء من المآسي، قتل الأطفال والنساء والكبار والشيوخ، السبي، سبية نساء المسلمين واستيق النساء إلى بلاد الصليبيين، أسيرات مسبيات، كل هذا صار قبل صلاح الدين وقبل نور الدين. يعني كل الموجبات للتحرك حصلت، لكن ما صار تحرك، ما صار تحرك. لما نقول ما صار تحرك، قصدي ما صار تحرك عليه الكلام، يعني صارت محاولات بسيطة من هنا من هناك كذا، شيء لا يذكر. لماذا نفس الشيء تصطدم بالمشكلة الداخلية؟ جيد، ايش اللي سواه نور الدين؟ اللي سواه نور الدين انه اول شيء عمله قضى على المشكلة الداخلية، حتى ولو كان قضاء مؤقت، المهم انه قضى على المشكلة الداخلية. وبعدين ما قضى عليها بقضية انه الله يخليكم يا جماعة الخير وتحاولوا وكذا، الوضع في ذلك الزمان ما كان يسمح بأنه الناس تستجيب. جيد، وإنما أتى بها بالقوة. طبعا كان يسايس، كان يداري، كان يستعمل الحيلة والدهاء وكذا، لكن ما جابها إلا بالقوة. لما انتظم أمره في بلاد الشام صارت المعادلة مختلفة مع الصليبيين. صار الصليبيون يخافون أول جماعة الخير قبل نور الدين، إذا كان الصليبيون يريدون أن يخافوا من أحد، ممن يخافون؟ هو ممكن فيه خوف يعني، بس من مين؟ والله مثلا حصن بعلبك ولا حصن حمص، فاهم الفكرة؟ يعني يخافوا من شيء جزئي. فأعلى ما فيها إنه إيش يسووا؟ يروحوا يحاصروا الحصن، يتقاتلوا معاه، يطيحوه، أو على الأقل يضيقوا عليه. ما في شخصية مخوفة مركزية. لما جاء عماد الدين زنكي طبعا قبل نور الدين صار فيه خوف، بس ترى خوف جزئي، يعني خوف جزئي إنه هو بس ترى في البلاد في شمال بلاد الشام اللي هو في حلب، جيد، في الموصل يعني، بس إنه حلب هي اللي جهة الصليبيين. أما شو اسمه بقية البلاد المحتلة ما كانوا يخافوا من أحد. دمشق كان فيها حاكم موالي لهم أصلا، جيد، فهذه مشكلة كانت كبيرة جدا جدا. متى ازدادت المعادلة بهاء وصارت القضية فعلا صارت، صار في معادلة مختلفة في الواقع وفي الواقع الإصلاحي؟ متى كمان ازدادت؟ لما أخذ مصر، الآن وحد بلاد الشام، زادت القضية أخذ مصر أيضا. لما أخذ مصر، شوف يا جماعة، ترى أي واحد يقرأ في التاريخ يفهم الواقع، واقع المسلمين، يعرف المعادلة، وطبعا تزيد عليها في الأساس كقضية إيمان وتوكل على الله وصدق. النتيجة يا جماعة، النتيجة الطبيعية التي كانت ستحدث من توحد الشام ومصر هي إيش؟ إزالة المحتل. انتهينا، نقطة، خلصنا. واضح الفكرة؟ يعني نرجع مرة ثانية، لو كان نور الدين أول ما استلم الحكم في 541 انطلق بالجيوش الإسلامية إلى بيت المقدس، قبل ما نقول إنه ما حتحقق النتيجة، نقول إيش قلت؟ جيوش إسلامية؟ وين الجيوش الإسلامية؟ من جد وين الجيوش الإسلامية راح ينطلق فيها؟ ما في شيء اسمه جيوش إنها تجتمع على كلمة واحدة. في جيوش صح، كل واحد، كل صاحب بلد عنده جيوش، بس مين اللي يجمعهم؟ ولماذا يجتمع معك؟ أنا أجتمع معك تروح تسقط الصليبيين بعدين تأخذ أرضي؟ يلا عمي روح شوف لك شغلة ثانية، تبي تروح تستشهد روح قاتل الصليبيين، ما راح أقول عنك إرهابي، بس روح قاتل الصليبيين، ما لي دخل فيك، بس أهم شيء ملكي يبقى، ما راح لأنه لسه يحب الكذا إلى آخره، بس إنه بس ما تسقط ملكي، هذه أهم شيء. واضح الفكرة؟ فما في شيء اسمه يقدر يروح يقاتل الجيوش، ياخذ الجيوش الإسلامية ويقاتل الصليبيين. هذه جماعة من أهم الفوائد اللي احنا ممكن نخرج فيها. واضحة ولا واضحة؟ مهمة ولا مو مهمة؟ مستوعبين أهميتها ولا لا؟ طيب، عشان كذا كنتيجة، إذا عشنا في زمن فيه مشكلات خارجية كبرى وكانت فيه مشكلات داخلية حقيقية في قوام الصف الإسلامي ومادته، فثقوا تماما أن المشكلات الخارجية لن تحل إلا بحل المشكلات الداخلية في داخل الصف الإسلامي. وأنا ما أقول تحل المشكلات يعني كل المشكلات الجزئية، ولا أنا أتكلم تحل المشكلات التي لها علاقة بإيش؟ لها علاقة بإمكان الحل الخارجي. نقطة معادلة واضحة ومحكمة ومهمة ومركزية. طيب ماشي، أحسكم نعسانين اليوم، أو أنا أسلوب بارد وما أدري، حاسكم كذا يعني، ها ماشي. طيب طيب يا جماعة الخير، ها لا تقول لي وين كنا، جالس أتكلم من أول، طبيعي تعرف وين كنا، كنا ما هي استنتاج خطير، وين كنا؟ قل لي وين كنا في نهاية المحاضرة السابعة عشان تثبت لي انك انت مصحصح معايا. طيب عشان تتخيلوا يا جماعة ايش اللي تغير من المعادلة في واحد من احنا قلنا المراجع ميزة المرحلة ذيك تلك يا جماعة انه ترى المراجع اللي كتبت فيها وعنها من معاصرين ومقاربين ويعني متخصصين وكذا مراجع كثيرة جدا. هذا الكتاب اللي تكلمت عنه ايضا مرارا اللي هو كتاب صلاح الدين القائد وعصره. طبعا هذا الكتاب ترى يذكر بالروضتين فيما يتعلق بصلاح الدين فقط, يذكر بالروضتين من جهة واحدة. يعني الروضتين ايش قلنا؟ قلنا ينقل كلام كل المراجع الأساسية بالنص كاملا, صح؟ هذا الروضتين. اما هذا لا, هذا ينقل لك سطر سطر ونص ويجمعها مع بعض عشان يطلع لك الرواية ملخصة. فهمت الفكرة؟ طبعا يزيد عنده بعض المراجع زائدة على الروضتين. بعض المراجع اللي يعتمد عليها اصلا جاء بعد الروضتين, وبعضها مثلا عنده مرجع من المراجع المتعلقة بتاريخ الصليبيين انفسهم يعني, فهو اللي هو ويليام الصوري دائما ينقل عنه كثيرا كواحد من اهم المراجع النصرانية المتعلقة بتلك المرحلة. هو مرجع طبعا له قيمته التاريخية. خلينا أقول لكم يا جماعة نص عن ويليام الصوري نفسه نفهم منه إيش اللي صار, كيف المعادلة تغيرت. شوفوا يا جماعة الخير صفحة, أين الصفحة؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد, استغفر الله العظيم. طيب صفحة 121 في كتاب صلاح الدين, ها؟ لا مو ليس الروضتين, بس شوفوا الكلام المهم. طيب هذا كلام عن نقل عن ويليام الصوري, تمام؟ يقول شوف لي كم توفي ويليام الصوري هذا بالضبط. قبل ما نبدأ بالنص كم؟ 1180 كاتبين؟ اي كم بالهجر يعني؟ هو معاصر عموما صح؟ لا ها؟ لا كم بالهجري؟ 588. طيب فهو يعني احد اهم المراجع المعاصرة لتلك الحقبة. ماذا يقول يا جماعة الخير كمؤرخ نصراني او صليبي او عن يعني يمثل الجهة الاخرى؟ يقول كل موارد مصر وثرواتها الهائلة. شوف الكلام المهم, يتكلم عما قبل سقوط مصر بيد نور الدين وصلاح الدين. يقول كل موارد مصر وثرواتها الهائلة كانت مسخرة لصالحنا, وحدود مملكتنا كانت آمنة من هذه الجهة, ولم يكن هنالك من عدو نخشاه من الجنوب, وكان البحر يوفر ممرا آمنا بين قوسين يسوده السلام للذين يرغبون في القدوم إلى بلادنا, وكان الناس في هذه البلاد والأقاليم يستطيعون دخول الأراضي المصرية دون خوف والقيام بالتجارة فيها بشروط لصالحنا. ومن جهتهم كان التجار المصريون يجلبون إلى مملكتنا غنى وبضائع غريبة غير معروفة لنا. يعني عدو محتل وناس من مصر وبلد من البلدان العربية يعني يرسلون البضائع إلى العدو المحتل. طيب قال وإضافة إلى ذلك فإن المبالغ الكبيرة التي كانوا ينفقونها في بلادنا كل سنة كانت تثري خزينة المال العام وتزيد ثراء الأفراد أيضا. وعلى العكس من ذلك, وهذا الشاهد, وعلى العكس من ذلك صار الوضع الآن, فقد تغير كل شيء إلى الأسوأ. ثم يقول وحيثما أتوجه الآن لا أجد إلا أسبابا للخوف وعدم الاطمئنان, فالبحر يرفض أن يمنحنا مرورا سالما, فكل البلاد حولنا تخضع للعدو, والممالك المجاورة تستعد للقضاء علينا. يقول المؤلف الدكتور ويعلق أيضا في مكان آخر هو ويليام الصوري نفسه, يقول وبدأ العقلاء من رجال المملكة التحقق بأن سيطرة الأتراك على مصر كانت ضربة قاسية لنا, أتراك نسبة لنور الدين طبعا, وأن أوضاعنا من الناحية المادية صارت أسوأ, وصار باستطاعة نور الدين عدونا الأكبر قوة, صار باستطاعته إرسال أسطوله الكبير من مصر أن يطوق مملكتنا بفعالية ويحاصر كل المدن الساحلية من البحر والبر بجيشه. أما الأمر الأكثر رعبا لنا فهو أنه يستطيع حقيقة إيقاف مرور الحجاج في طريقهم إلينا وحتى رفض إعطائهم الإذن بالمرور بالكلية. ممتاز ولا ممتاز؟ عشان نفهم يا جماعة الخير، لما نقول الطريق لبيت المقدس، هذا الطريق لبيت المقدس الذي صار هو عبارة عن توحيد المشكلات، حل المشكلات الداخلية وأخذ المكتسبات الداخلية لتحقيق المكتسبات الخارجية، وفي نفس الوقت عدم التوقف عن المقاومة. يعني مو هو أنه توقف عن قتال الصليبيين إلى ما تنحل المشكلات الداخلية، واضح الفكرة؟ وهذا حين يوافق الشعار العمل. يعني إحنا ما نقول الطريق إلى بيت المقدس، فعلا هو صار في الطريق إلى بيت المقدس، مو لما يجوا ناس ثانيين يقولوا الطريق إلى القدس، بعدين يخلوا المحتلين وراء ظهورهم ويروح يقتلوا في المسلمين ويذبحوا فيهم ويرتكبوا المجازر في المسلمين، يقول لك الطريق إلى القدس وإلى حيفا وإلى مدرمين وإلى كذا. لا، هذا كلام مختلف، كلام مختلف، ومشاغبات هنا وهناك ليست هي الحقيقة. لكن لما تكون مثل هذا الطريق فهذا هو الطريق الصحيح، وليست القضية شعارات يعني. طيب، وين وصلنا يا جماعة الخير؟ وين وصلنا بعد الكلام الكثير هذا؟ لا، ما تجيب لي آخر النص واللي مصوري. وين وصلنا في السياق؟ طيب نروح شوية بيان ونرجع، ولا ما تبغون قصيدة كذا شيء؟ العماد الكاتب نفسه كتب قصيدة يهنئ نور الدين على الفتح مصر، فتح مصر والملك. طبعا يا جماعة شوفوا يا جماعة الخير، ترى هذه كل التهاني والقصائد ولسه ما صار إيش؟ لسه لا أخنمتن، لسه ما صار، ما ألغيت الدولة الفاطمية، ما هدمت، بس أنه تولى الوزارة. بس هي فعليا، نرجع للكلام السابق، أنه ما معنى أن تكون وزيرا في هذه المرحلة في الدولة الفاطمية معناه أنك أنت الملك، بس لسه في الدولة الفاطمية، يعني في لسه مكونات الدولة، ولسه في بين قوسين الخليفة الفاطمي. ولأجل ذلك كمان حيجينا 567، في أول 567 هجري ستلغى الخطبة للخليفة الفاطمي وتعاد للخليفة العباسي، وراح يموت العاضد بعدها بأسبوع واحد، نفسه هذا الخليفة الفاطمي، وراح تنتهي الدولة الفاطمية رسميا. ففي ذاك الوقت كمان راح تجي التهاني والدنيا وكذا وإلى آخره. بس الحدث الأكبر تأثيرا هو اللي حصل الآن في تولي صلاح الدين الوزارة، خاصة بعد ما استتب الأمن، لأنه كان فيه بعض الحوادث التي حصلت أمام صلاح الدين وواجهته في تلك المرحلة، سيأتينا إن شاء الله. بس خلنا نأخذ القصيدة كذا مر سريعا. العماد نفسه يهنئ نور الدين، يقول: بملك مصر أهني مالك الأمم، فاسعد وأبشر بنصر الله عن أممي، أضحى بعدلك شمس الملك ملتئما، وهل بعدلك شمل غير ملتئم؟ يا فاعل الخير عن طبع بلا كلف، ومولي العرف عن خلق بلا سأمي، ووامقا ثلم ثغر الكفر يعجبه، لا لثم ثغر شتيت واضح شبمي. لله درك نور الدين من ملك، بالعزم مفتتح بالنصر مختتم. آثار عزمك في الإسلام واضحة، وسره لك باد غير مكتتم. بما من العدل والإحسان تنشره، تخاف ربك خوف المذنب الأثم. أوردت مصر خيول النصر عادمة، ثني الأعنة إقداما على اللجم. فأقبلت في سحاب من ذوابلها، وقضبها بدماء الهام منسجم. تمكن الرعب في قلب العدو بها، تمكن النار بالإحراق في الفحم. سرت لتقطع مال الكفر من سبب، إيش اللي سرت؟ الجيوش ولا السيوف؟ الخيول، خيول النصر. سرت لتقطع مال الكفر من سبب واهن، وتوصل مال الدين من رحمي. مستسهلات وعور الطرق في طلب العلياء، مقتحمات أصعب القحم، وجاعلات من الإفرنج غلهم، والقيد في موضع الأطواقي والحزمي. لقد شفت غلة الإسلام، لقد شفت غلة الإسلام اللي هي الخيول هذه الجيوش، لقد شفت غلة الإسلام وانتقمت من العدو بحد الصارم الخذم، أعانها الله في إطفاء جمر أذى من شر شاور في الإسلام مضطرم. وأصبحت بك مصر بعد خيفتها للأمن والعز والإقبال كالحرم. والله أبيات يعني شيء عالي المستوى. والسنة اتسقت والبدعة محقت، وعاودت دولة الإحسان والكرم، ملوكها لك صاروا أعبدا وغدا بها عبيدك ملاكا ذوي حرم. أنبت عنها، أنبت عنك بها، أنبت عنك بها قرما ينوب بها في البأس عن عنتر في الجود عن هرمي. تاز أنبت عنك بها قرما ينوب بها في البأس عن عنتر في الجود عن هرمي. لله درك نور الدين من ملك عدل لحفظ أمور الدين ملتزم. كانت ولاية مصر قبل عزتها بكشف دولتها لحما على وضم، فالنيل ملتطم جار على خجل جارا لبحر نوال منك ملتطم. أغزو الفرنج فهذا وقت غزوهم، واحطم جموعهم بالذابل الحطمي. هنا نجينا استحضار المشروع واستحضار بيت المقدس، ها في الطريق، وفكرة أنه هو فعلا كان ضمن المشروع في الأساس. يقول أغزو الفرنج فهذا وقت غزوهم، واحطم جموعهم بالذابل الحطمي، وطهر القدس من رجس الصليب، وثب على البغاث وثوب الأجدل القطمي اللي هو الصقر. فملك مصر وملك الشام قد نظم في عقد عز من الإسلام منتظم. محمود الملك الغازي يسوسهما بالفضل والعدل والإفضال والنعم. ثم هناك أيضا أبيات أخرى جميلة جدا، سريعا نقرأها. يقول لكن هو هذه الأبيات الثانية لعلم الدين الشاتاني. يقول ما نال شأوك في المعالي سنجر. سنجر من هو؟ لا لا لا، حق السلاجقة اللي تكلمنا عنه. جيد، وهذا يدلك انه هو فعلا كان له. يا جماعه ترى الابيات ومو بس انه بلاغه وجمال ومطرب في المعاني، لا، هي تفهم نقاط القوى اللي كانت موجوده، مين اللي يضرب به المثل، مين اللي كذا، وهذا يخليك ترجع حتى تقرا سير هؤلاء باعتبار ما لهم من القيمه والمكانه التي تظهر مثل هذا. يقول ما نال شأوك في المعالي سنجر، كلا ولا كسرى ولا الاسكندر، يا خير من ركب الجيادة وخاض في لجج المنايا والأسنة تقطر. طبعا لا تسأل عن مستوى المبالغات في هذه، الله يغفر لنا ولهم. لكن في بعض الأبيات مهمة جدا، يقول هل حاز غيرك ملك مصر وصار من أتباعه من جده المستنصر. نرجع، هل حاز غيرك ملك مصر وصار من أتباعه من جده المستنصر. مين اللي من مين جده المستنصر؟ العاضد، فصار من أتباعك، فاهم؟ المستنصر واحد من الحكام الفاطميين، آخر واحد من الخلفاء الفاطميين الأقوياء، وإحنا قلنا من 487 انحدر هي نهاية حكم المستنصر. مستنصر كم حكم؟ تعرفوا كم حكم يا جماعة الخير؟ كم حكم كذا استمر حاكم على مصر؟ 60. تخيل واحد يملك 60 سنة، ها؟ واحد يملك 60 سنة، متخيل؟ ها؟ أنا ما مر علي أكثر منه إلا فرعون. لا جد والله، فرعون في يعني في التاريخ مثبت إنه هو ملك 67 سنة. بس ما أدري قد يكون في غيره، بس إنه يعني 60 سنة المستنصر ملك. فهو يقول لك هل حاز غيرك ملك مصر وصار من أتباعه من جده المستنصر؟ والمستضي بالله معتد به. من المستضي بالله؟ خليفة العباسي. والمستضي بالله معتد به وبجده وبحده مستظهر، أو سد بالشام الثغور محاميا للدين حتى عاد عنها قيصر. شوف ايش يقول، يقول أو ما أبوك بسيفه فتح الرها. وهذا يدلك أن فتح الرها كان فعلا حدثا كبيرا، فهي قصيدة مهمة صراحة. أو ما أبوك بسيفه فتح الرها، والأسد تقتنص الكمات وتزأر، هابت ملوك الأرض بأس كماتها فتقاعدوا عن قصدها وتأخروا. طيب بعدين يقول عنه إيش، في الرأي قيس، في السماحة حاتم، في النطق أس، في البسالة حيدر. دانت لك الدنيا وأنت تعافها، وسواك في آماله يتعثر. من ذا يصون الصين عنك، وأنت من أسد الشرى، أسد الشرى منه تخاف وتحذر. طيب خلاصة إيش جماعة الخير، الحين إحنا كده بس أخذنا لنا طلال عشان نجدد الجو شوية بالقصيدة. طيب نروح لحبيبنا بن شداد، حرام سيرة صلاح الدين وما رجعنا الكتاب ولا مرة، ولا خلينا نرجع له شوية كذا، ايش رايكم؟ ايش رايك يا خليل؟ ها هذا القاضي بن شداد قلنا صديق من صلاح الدين، لكن متى دخل في خدمته مباشرة؟ بعد حطين السلعة، فهو الآن ينقل. لذلك ترى هو ترى بعد حطين صلاح الدين ما عاش إلا كم سنة، لكن الكتاب هذا أغلبه فيما بعد حطين، بس ما قبل حطين يتكلم، حتى يعني أحيانا شيء يسمعه من صلاح الدين مباشرة بعدين عن ما مضى، جيد، ومنها شيء هنا ذكره. طيب يقول بعد وفاة صلاح الدين، ها شوفوا اسمعوا يا جماعة الخير، وفوض الأمر بعده إلى السلطان. هو بعد كده ترى يعني دائما ترى في كتب التاريخية القديمة كلمة صلاح الدين مو هي الأساس، ترى كتب الأساس يا السلطان يا الملك الناصر، جيد، راح يجينا هذا بعدين إن شاء الله. تقول لما نرجع الكتاب دائما نقول لك وخرج السلطان وذهب السلطان وعاد السلطان اللي هو صلاح الدين أو الملك الناصر. طيب يقول لك وفوض الأمر بعده إلى السلطان، واستقرت القواعد واستتبت الأحوال على أحسن نظام، وبذل المال وملك الرجال، هذا صلاح الدين، ها، وهانت عنده الدنيا فملكها وشكر نعمة الله عليه. شوف يا جماعة، وشكر نعمة الله عليه فتاب عن الخمر، تاز، وشكر نعمة الله عليه فإيش؟ فتاب عن الخمر. هذه ما يصير تسوي لها قفز، هذه مهمة أنك تعرف شو الوضع اللي كان. ونرجع مرة ثانية، هل كانت القضية جيل صلاح الدين اللي كان تربى تربية علمية شرعية تفصيلية في المساجد وخرجوا هم يعني أعلى ناس وأفضل ناس؟ لا ما كانوا كذا، جيد. طيب إيش الفائدة من هذا الكلام نقول ما كانوا كذا؟ يعني هذا هل هذا هو المطلوب؟ لا مو هذا هو المطلوب. طيب مدام تحرر بيت المقدس، ليش نقول ليس هذا هو المطلوب؟ نقول ليس هذا هو المطلوب لأنه لما تنظر إلى كل اللي صار تعرف أنه لما توفي نور الدين ثم صلاح الدين انتقضت الأمور بعدهما، انتقضت الأمور بعدهما. ومن أهم الأسباب أنه الإصلاح ما كان من الداخل في صميم التكوين للإنسان والشخصية المسلم، واضح الفكرة، ولكنه كان جمعا للكلمة وتوحيدا للجهد لمقاومة المشكلة الخارجية، مع إصلاح لما استطاعوا من الدين من أحوال الدين بالنسبة للناس، ونجحوا بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن كانت هناك أمور، الشاهد إيش كان أحوال العسكر الإسلامي اللي هو كان إحنا نقول راحوا لمصر وخلصوها من الصليبيين وقاتلوا وكذا وإلى آخره، إيش كانت أحوالهم الشخصية؟ ترى أحوالهم الشخصية كان فيها تقصير، جيد، يعني ما نظن ان هم عبارة عن اناس كان اخر مرحلة من حياتهم الجهاد، ان هم دخلوا في التربية والتحفيظ والمعاهد وصاروا ازكى الناس وانقاهم ثم جاهدوا، لا هم نقول هم عسكر. ايش معنى عسكر؟ يعني هو اصلا يقاتل، جيد، بس هم رزقوا بركة وخيرا، جاء رزقهم الله بمن يأخذ طاقتهم العسكرية، ها، الإسلامية باعتبار مقصود هم المسلمين، يعني أخذ وجه طاقاتهم العسكرية إلى المكان الصحيح. وإلا ترى من حيث الجيوش في تلك المرحلة، الجيوش الإسلامية ترى هي جيوش تقاتل، إذا وجهتها هنا بتقاتل، وإذا وجهتها هنا بتقاتل، وإذا وجهتها هناك بتقاتل، تبغاها طحن في بعض راح يطحنوا في بعض، تبغاها تثبيت ملك واحد راح يثبتوا ملك واحد، تبغاها على الصليبيين راح يقاتلوا الصليبيين، واضح الفكرة؟ فإيش البركة اللي صارت؟ البركة اللي صارت إنه جاء شخص عنده مشروع صحيح، وهنا يأتي أهمية المشروع، أهمية القائد، أهمية النظرة الجديدة، أهمية الفكرة الجامعة. فجاء نور الدين وجه الناس وأصلح وجه الطاقات، طاقات الأمة لتكون في هذا الاتجاه. الشاهد أن صلاح الدين الأيوبي لا شك ولا ريب أنه كان من حسنات نور الدين زنكي رحمهم الله جميعا، وهذا بفضل الله عليه، وإلا لو كان صلاح الدين بلا نور الدين لكان قائدا عسكريا فذا من سائر القادة المسلمين اللي كانوا في ذاك الوقت اللي كان ممكن فعلا يقاتل الصليبين، لكن غالبا ما راح ينجح في تحرير بيت المقدس، هذا واحد. والشيء الثاني غالبا ما راح يكون بحال صلاحه بعد ذلك، لأنه صلاح الدين حيجينا إن شاء الله في بداية سيرته بإذن الله أنه بالفعل في سيرته في خاصة في الأمور المتقدمة في حياته كان رجلا صالحا فعلا، وكان يجاهد لإعلاء كلمة الله في سبيل الله، لكن هذا ترى ما جاء من أول يوم، كان من مراحل توبته لما تولى مصر. وبالمناسبة ترى لما تولى مصر ترى ما كان كبير جدا، يعني لما تولى مصر أظنه كان بمثل عمر نور الدين لما تولى الشام، لما تولى حلب أول شيء 31 واضح. طيب يقول من هو اللي يقول شداد، فتابع عن الخمر وأعرض عن أسباب اللهو وتقمص بلباس الجد والاجتهاد، وما عاد عنه ولا ازداد إلا جدا إلى أن توفاه الله إلى رحمته. ولقد سمعت منه يقول، هذا الآن مباشرة، أي شوف يا جماعة كمان المشروع، الحين كنا نقول المشروع ونقصد مين أول شيء؟ نور الدين. الحين لا، جانا مشروع جديد، وهذا نقل مباشر عن صلاح الدين بنفسه، سمعه منه ابن شداد بنفسه يقول: وقد سمعته يقول: لما يسر الله لي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل، لأنه أوقع ذلك في نفسي. حلو ولا مو حلو؟ حين لسه عمره 30 ولسه في بداية مشواره صلاح الدين، هو يقول لما رأيت أن الله فتح مصر وقع في نفسي أن الله يريد فتح الساحل. ترى كلمة مهمة جدا جدا جدا ومحورية وأساسية، وتدل على أن صلاح الدين استبطن الفكرة من أول ما استلم الحكم في مصر الوزارة، وهذه قضية خطيرة جدا. قال ابن شداد: ومن حين استتب له الأمر ما زال يشن الغارات على الإفرنج إلى الكرك والشوبك وغيء بلادهما، وغشى الناس من سحائب الأفضال والنعم ما لم يؤرخ عن غير تلك الأيام. هذا كله، وهنا يجي كلام مهم جدا، يقول هذا كله وهو وزير متابع للقوم، لكنه مقوٍ لمذهب السنة، غارس في أهل البلاد العلم والفقه والتصوف والدين، والناس يهرعون إليه من كل صوب ويفدون عليه من كل جانب، وهو لا يخيب قاصدا ولا يعدم وافدا إلى سنة 65 و500. ولما عرف نور الدين استقرار أمر السلطان بمصر أخذ حمص من نواب أسد الدين، وذلك في رجب من سنة 64. طيب كويس ولا مو كويس يا جماعة؟ ترى احنا لسه انا في بداية الاحداث اللي لما نقولها في هذا اليوم، يعني يمكن جينا ربع ولا ثلثها. يعني طيب صارت مشاكل يا عمار لصلاح الدين لما تولى الوزارة، ولا الأمور سلكت مدام أنه صار الوزير بيده الأمر والنهي؟ ولا طبيعي أنه إذا جاء وزارة لدولة لها تاريخ طويل أنه يكون فيها مكونات عميقة للدولة، لم يعجبها أن يتولى مثل صلاح الدين الوزارة، وبالتالي يمكن أن يكون هناك محاولات انقلابية أو محاولات لضعضعة أو زعزعة الوضع بحيث لا يستتب الأمر لصلاح الدين؟ بطبيعة الحال سيكون كذلك. طيب هذا الآن من جهة. من جهة ثانية، هل من المتوقع أن يسكت الصليبيون عن تولي صلاح الدين لمصر؟ أكيد لن يسكتوا، ولأجل ذلك نحن الآن أمام حدثين كبيرين سريعين متتاليين، واحد من بعض مكونات الدولة العميقة الفاطمية، وواحد من الصليبيين. حصلت أحداث في بداية حكم صلاح الدين، ولا شك أنها يعني كان لها دور في صناعة شخصية صلاح الدين بالتجربة. طيب يا جماعة الخير، شوفوا ميزة سيرة صلاح الدين ونور الدين أنه هي سيرة ما فيها فراغات، يعني ما راح تجي في سنوات لنور الدين ولا سنوات في صلاح الدين 5 سنوات مثلا متتالية ولا 7 ولا تحس أنك يعني إيش ما في شيء. وهذه سنة أصحاب المشاريع، إذا في واحد عنده مشروع فعلا يعني عايش لأجل مشروع لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين، مستحيل تجد في سنواته أو في عمره سنوات فراغ، لأنه لا تحركه ردود الأفعال، وإنما يحركه المعنى الداخلي الذي يحمله، فيقوم من خلاله بعمل ما ينبغي وعمل ما يلزم. واضح ولا واضح؟ هذه نقطة يا جماعة أيضا مهمة جدا جدا جدا، أليس كذلك؟ طيب تبغون نبدأ بالمشكلة الداخلية اللي واجهت صلاح الدين ولا المشكلة الخارجية؟ نبدأ المشكلة الداخلية. طيب حتى لو قلت الخارجية كنت حبدأ من الداخلية، إنه هذا ترتيبها أصلا. سيدة نجات منكم يعني. طيب فيه أعجبني أولا هنا صاحب كتاب صلاح الدين القائد وعصره، أعجبني إنه هو أعطى كذا تحليل سريع ما رأيته عند غيره للمكونات، مكونات خلنا نقول جيش صلاح الدين ومكونات الفاطميين في تلك المرحلة. خلينا نأخذها سريعا، صفحة كم؟ 83. لأنه يا جماعة الخير هذا يعيننا على التصور. لا ليس صفحة 83 وإنما صفحة كم؟ صفحة 123. ما أعرف كيف قريتها 83. طيب 123. شوفوا يا جماعة الخير، هذه تحليلات جيدة ومهمة تعين على التصور. سأقرأ لكم كلامه بالنص وأنتقي منه. يقول لك: اعتمد أسد الدين على القوة العسكرية الكبيرة التي جاء على رأسها في السيطرة على الحكم في مصر، تمام؟ لكن ماذا كان لدى صلاح الدين من هذه القوة؟ يقول: فالتركمان وكبار أمراء نور الدين الذين شاركوا في الحملة الثالثة غادروا إلى الشام. بعد ما تولى صلاح الدين الوزارة إيش سووا؟ غادروا إلى الشام. التركمان بسبب موقف زعيمهم من صلاح الدين، زعيمهم الياروقي، طبعا هو ما في أحد إنه قائد لحاله، كل واحد قائد مع عسكره. نرجع نقول المكونات كيف كانت. وكبار الأمراء بسبب حاجة نور الدين إليهم في الشام، صح ولا لا؟ احنا قلنا أصلا لأول مرة، تتذكروا لما جاء الحدث، وإن لأول مرة نور الدين يرسل هؤلاء القادة والأمراء مع أسد الدين شيركوه. عادة أسد الدين شيركوه هو الحال البطل اللي ممكن يمد ببعض الكتائب وكذا، بس إنه يرسل نور الدين أمراء العسكريين الكبار غير أسد الدين في حملة واحدة، هذه ما صارت إلا مرة واحدة. متى؟ في الحملة الثالثة على مصر، لما كان فيها القضاء على شاور وكذا. طيب أقول لك: التركمان بسبب الياروقي، والأمراء البقية بسبب مين؟ احتياج نور الدين إليهم، هم أمراء الدولة. ولم يبقى مع الوزير اللي هو صلاح الدين سوى الأمراء الأسدية و500 مملوك يقودهم بنفسه، وبقي معهم أيضا قواته الصغيرة التي لم تكن تكفي إلا لحمايته، وربما كانت في معظمها من الأكراد، جيد؟ وسمى بعض الأسماء اللي هي مهمة في هذه الشخصيات. يقول: خاله شهاب الدين الحارمي وقطب الدين خسرو وسيف الدين الهكاري والفقيه عيسى وربما أبو الهيجاء السمين. هذه أسماء يعني نقول من أهم الأسماء البارزة اللي كانت مع صلاح الدين. يقول: وإن كنا لا نعرف حجم القوة التي كانت لديه، إلا أنها لم تكن كافية لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية. واضح، سحب الجيش الأساسي وراح لنور الدين، رجع لمكانه. وطلب الوزير من نور الدين إرسال والده وإخوانه ومعه من قوات. طيب هذه أخذناها. بالنسبة للجيش الفاطمي، خلنا نروح للجيش الفاطمي كتكوين. طيب عفوا، خلينا نرجع هنا شوية، لأنه هي في أحداث، في خلنا نقول أمور أو قرارات اتخذها صلاح الدين لترميم هذا الوضع، بس احنا خلينا نكمل الوصف بعدين نقول إيش سوى صلاح الدين عشان يرمم وضع الجيش، جيد؟ لأنه ترى مرحلة حساسة جدا وخطيرة جدا جدا، والإنجاز العظيم اللي تحقق كان ممكن يروح، ترى كان ممكن يروح. هو مو إنه تولى الوزارة صح صار بيده الأمر والنهي، إنه خلاص، لأن إنك أنت في بلد غير بلدك. حتى في بعض العبارات تقول لك إنه كيف إنه ترى الوجوه غير الوجوه، النفوس غير النفوس، راحوا إلى بلد ترى مختلف عن الشام. الشام بلدهم، تربوا فيه، الجيوش جيوشهم، الكل تابع لنور الدين. أنت رايح هناك إلى مصر، انت امام 250 سنه ولا كم حكم الفاطميين، وعارف يعني المكونات مختلفة، الوضع مختلف، فالأمر كان خطيرا وكان ممكن فعلا ينتقد بسبب ذلك. طيب، يقول الدكتور، يقول: وأما بالنسبة لجيشه والذي عليه اعتماده فلم يكن من مماليكه إذ لم يكن من كبار الأمراء عندما تولى الوزارة. من اللي ما كان من كبار الأمراء؟ صلاح الدين إلى وقت ما تولى الوزارة ترى لم يكن من كبار أمراء دولة نور الدين. اللي كان من كبار الأمراء هو أسد الدين شيركوه واليعروقي والبقية اللي سميناهم في ذاك الوقت. ها؟ يقول: وإنما كان يتكون من أمراء ومماليك عمه بقيادة قرقوش الأسدي. هذا كأنه اللي هو إيش؟ القائد التنفيذي لقوات أسد الدين، جيد؟ وبعض الأمراء الذين ذكرنا، وولاء هؤلاء كان بالدرجة الأولى لأسيادهم، وحتى يستميلهم ويقربهم. الحين بيستميل تحقين من؟ تبع أسد الدين عمه، يعني الحين ما هو رايح للتركمان ولا القادة الأمراء البقية اللي هم أصلا رجعوا، لا، هو الآن يبغى يستميل الأمراء اللي مع عمه أصلا. يقول: حتى يستميلهم كان عليه أن يقطعهم الأراضي الغنية ذات المردود المالي المجزي للأبقاء على ولائهم وطاعتهم وإخلاصهم عند الحاجة، وبالفعل هو فعل ذلك وسيأتينا إن شاء الله. طيب، أما الجيش الفاطمي كان آنذاك يتكون من خيالة الوزير عادة ومن الرجالة السودان والرماه بالنشاب الأرمن، وكان الجيش يسكن القاهرة كما ذكرنا، فهي مدينة عسكرية يقطنها هؤلاء إضافة إلى قصر الخليفة ورجال الإدارة وحواش القصر. أما الخيالة فقد قضي عليهم بالقضاء على شاور ومن قبله ضرغام. أنت جاي ترى في آخر الدولة الفاطمية وجاي بعد ثورة ضرغام بعدين ثورة شاور، فالخيال هؤلاء قضي عليهم، لم يبق منهم إلا القليل. والرجالة السودان، ها، اللي هم طبعا أفارقة مأخذين من يبدو من أكثر من بلد، عددهم كبير جدا ويسكنون القاهرة، ومنهم أعداد متفاوتة في كل مدينة وفي كل بلدة. يقول المقريزي: كانت البلاد كلها لا تخلو مدينة ولا محل من أن يكون فيها مكان معد للعبيد محمي لا يدخله وال ولا غيره، وكان منهم ضرر على الناس. ورأس السودان في القصر، هذا اللي تحت كل الرجال السودان هؤلاء، رأسهم لقبه مؤتمن الخلافة، تمام؟ وهذا مؤتمن الخلافة هو اللي يسوي المشكلة أصلا مع صلاح الدين، والقتال كله حق صلاح الدين، والمشكلة الداخلية كلها كانت مع هؤلاء السودان. جوهر، اسمه جوهر، كان مؤتمن الخلافة جوهر. أما بقايا الأرمن الرماه الأشداء فكانوا يسكنون دارا كبيرة بين القصرين الشرقي والغربي، ولم يكن لأمراء صلاح الدين وجنده حتى ذلك الوقت سكنا داخل أسوار القاهرة. كان من المتوقع أن يتضرر كبار رجال الدولة الفاطمية والسودان من الإجراءات الإدارية الضرورية التي قام بها صلاح الدين، ووجدوا أن امتيازاتهم الكبيرة تؤخذ منهم وتعطى لرجال صلاح الدين. إيش سوى صلاح الدين؟ إيش في امتيازات لهؤلاء؟ سحبها أراضي قطاعات وأعطاها أمراء اللي معاه حقين أسد الدين شيركوه عشان يستميلهم. أصلاً هي ترى السياسة، الفلسفة اللي كانت سائدة، النظام العرفي اللي كان سائد في فكرة الجيوش هناك هي فكرة الإقطاعات دائماً. تروح تقرأ في شو اسمه، في قضية نور الدين زنكي أو قبل ذلك طبعاً الزنكي، وأظن حتى السلاجقة، فكرة الإقطاعات. جيد؟ وجد أن امتيازاتهم الكبيرة تؤخذ منهم وتعطى رجال صلاح الدين بالتدريج، فكانت حركة مؤتمن الخلافة جوهر الذي كان يستند إلى سودانه الكثر، ومن هنا بدأت ثورة السودان. أول شيء عبر الاستخبارات الصلاحية والنورية اكتشفوا رسالة موجهة، اكتشفوا رسالة موجهة من مؤتمن الخلافة هذا إلى الصليبيين، إنه يا الصليبيين يا جماعة يا عيال عمهم في الشر، الحقونا، الوضع ما عاد هو مثل السابق، صلاح الدين تمكن وأدركوا مصر. في الطريق أحد أفراد الجيش انتبه لي واحد يعني كانت هيئته فيها ريبة، وأخذ قبض عليه، وجد الرسالة وأرسلها لصلاح الدين، وإذا بها من مؤتمن الخلافة جوهر موجه للفرنج. صلاح الدين سوى نفسه ما شاف شيء، تمام، ما استدعى مؤتمن الخلافة ولا قال له شيئا، يبغى يعني يستغل الفرصة المناسبة للتصرف تجاه ما حدث. فنذهب الآن لنرى سريعا ما الذي حدث، وكانت حقيقة يعني حدثا كبيرا وخطيرا، كان بالإمكان أن يعيد الأمور إلى أسوأ الأحوال. العماد صاحبنا الكاتب يقول: وشرع صلاح الدين في نقص إقطاع المصريين فقطع منهم الدابر من أجل من معه من العساكر، وكان بالقصر خصي يدعى مؤتمن الخلافة متحكم في القصر، فأجمع هو ومن معه على أن يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على الأسدية والصلاحية، لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج بمن معه فيؤخذ من بقي من أصحابه بالقاهرة ويتبع من ورائه فتكون عليهم الدائرة. كانت الفكرة إيش؟ إنه يا الفرنج، كانت الفكرة يا الفرنج ترى صلاح الدين بيطلع يقاتلكم، لما يطلع يقاتلكم ترى في ذلك الوقت احنا راح نطبق عليهم من الخلف، جيد؟ احنا راح نطبق عليهم من الخلف، انتم من الامام ونحن من الخلف، وراح نعيد السيطرة على مصر من جديد. ترى هذه ثورة كانت خطيرة، وبعد ذلك ترى بعد ما ألغى الدولة الفاطمية كان في مؤامرة انقلابية أخرى، لكنها ما وصلت إلى حد القتال المباشر، وإنما أيضا تم اكتشافها. تلك كانت نخبوية، المؤامرة الثانية اللي راح تجينا كانت نخبوية، كانت بين الكبار الذين بقوا وخططوا على الانقلاب يعني، ولكنه اكتشف وتم القضاء عليهم. أما هذه لا، وصلت إلى الشارع، وصلت إلى القتال مع السودان. طبعا هؤلاء لما نقول السودان كان عددهم قرابة 50,000، جيد؟ فإحنا ما نتكلم عن يعني 5,000 4,000، نتكلم عن قرابة 50,000. طيب، يقول: فكاتبوا الفرنج، ثم ذكر القصة كيف تم اكتشاف الرسالة، ثم اعترف بما جناه هذا اللي هو صاحب الرسالة وشيده من الأمر وبناه، وأن الآمر به مؤتمن الخلافة وأنه بريء من هذه الآفة، فحسن السلطان إسلامه وثبت اعتصامه وعرف استسلامه ورأى إخفاء هذا السر واكتتامه، واستشعر الخصي العصي وخشي أن تشقه على شق العصا العصي، فما صار يخرج من القصر مخافة، وإذا خرج لم يبعد مسافة، وصلاح الدين عليه مغضب وعنه مغض، لا يأمر فيه ببسط ولا قبض، إلى أن استرسل واستبسل وظن أن ما نسله من الشر العقيم نصل أو نسل، وكان له قصر في قرية يقاولها الخرقانية لخرقه، ورقع ما يتسع عليه من خرقه، وهو بقرب قليوب، فخلى فيه يوما للذته ولم يدري أنه يوم ذلته وانقضاء ساعته بانقضاء دولته، فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ رأسه. الجملة تحسها كان راح يشتري شيء من البقالة يعني، عارف؟ إنه فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ رأسه، يعني عارف جاب 2 بيبسي وموية وأخذ رأسه، يعني تحسه كذا يعني، عارف شيء؟ فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ رأسه ونزع من جاء به لباسه، وذلك يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة سنة 4، فورد موارده من رداه على أدون مشرع. هنا نحن نقول عماد الكاتب واللغة والبيان شغل مرتب، حلو. قال: ولما قتل غار السودان وثاروا وكانوا أكثر من 50,000. شوف الكلام الجميل، شوف هم لهم تاريخ ترى في الدولة الفاطمية، ها؟ شوف الكلام الجميل، يقول: وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه سابقا يعني، واجتاحوه وأذلوه واستباحوه واستحلوه، فحسبوا أن كل بيضاء شحمة وأن كل سوداء فحمة، تمام؟ يعني عادتهم أنهم إذا ثاروا على وزير يجيبوا رأسه، لكن صلاح الدين حسبوا أن كل بيضاء شحمة وأن كل سوداء فحمة، فثار أصحاب صلاح الدين إلى الهيجاء، ومقدمهم الأمير أبو الهيجاء اللي قبل شيء مر معانا، أبو الهيجاء السمين، واتصلت الحرب بين القصرين وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين، ودام الشر يومين حتى أحس الأساحم بالحين، وكلما لجأوا إلى محلة أحرقوها عليهم وحووا ما حواليهم، وأخرجوا إلى الجيزة وأذلوا بالنفي عن منازلهم العزيزة، وذلك يوم السبت 28 من ذي القعدة، فما خلص السودان بعدها من الشدة ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلا، وأينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وكانت لهم على باب زويلة محلة تسمى المنصورة، وكانت بهم المعمرة المعمورة، فأتي بنيانها من القواعد فأصبحت خاوية، ثم حرثها بعض الأمراء واتخذها بستانا، فهي الآن جنة لها ساقي. طيب، كان مما عن صلاح الدين على ذلك وصول توران شاه أخوه، قال القصة هذه يكون مدريش ومتابعه وتروح تخدم أخوك الصغير وكذا. قال وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النوبة أخوه الأكبر فخر الدين شمس الدولة توران شاه بن أيوب، أنفذه إليه نور الدين من دمشق يشد أزره بمصر لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصر، فوصل القاهرة في ثالث ذي القعدة. قال ابن أبي طي وباشر بنفسه اللي هو توران شاه وقعت السودان هذه، وكان له فيها أثر عظيم. بعدين إيش كان موقف العاضد طيب الفاطمي؟ يعني الآن هذه رواية من واحد شيعي مثله، ها، اللي هو ابن أبي طي، يعني خطيرة. يقول ومن عجيب ما اتفق أن العاضد كان يطلع من المنظرة، كانوا يعني غرفة أو شيء فيها إطلالة على الساحة يعني، ويعاين الحرب بين القصرين، فقيل إنه أمر من بالقصر أن يقذف العساكر الشامية بالنشاب والحجارة، إنه انضم إلى السودان ففعلوا، وقيل إن ذلك كان عن غير اختياره، يعني هو سار رمي، بس هل هو بأمر عاضد ولا هو اجتهاد من بعض أهل القصر؟ يقول قيل وقيل. فأمر شمس الدولة اللي هو مين شمس الدولة؟ تورانشا، الزراقين بإحراق منظرة العاضد، فهم أحد الزراقين بذلك، وإذا باب المنظر قد فتح، وخرج منه زعيم الخلافة وقال أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول دونكم العبيد الكلاب، أخرجوهم من بلادكم. يقول وكانت العبيد مشتدة الأنفس بأن العاضد راض بأفعالهم، فلما سمعوا ذلك فت في أعضادهم، فجبنوا وتخاذلوا وأجبروا. تمام، هذه الآن سلمكم الله ثورة السودان. طبعا نقول السودان مو قصد البلد، السودان يأخذ، يبدو أنهم مجموعين من مناطق ودول متعددة. هذه الآن واحدة من الإشكالات التي حصلت على صلاح الدين الأيوبي في بداية إيش؟ في بداية توليه الوزارة في مصر، مشاكل داخلية لسه ما جاءتنا إيش الحدث الكبير فعلا من مجيء الصليبيين إلى مصر ودخولهم إليها واجتماعهم لأول مرة الصليبيين، أو يعني من المرات النادرة التي اجتمع فيها الروم والفرنج، ويقصدون هنا في هذه الكتب التاريخية الروم والفرنج، أيوة يقصدون الفرنج اللي هم مين الفرنج؟ لا، الفرنج اللي هم الأوروبيين هذول اللي هم الفرنسيين وغيرهم والألمان وما إلى ذلك، اللي هم شكلوا الحملات الصليبية أصلا، واللي هم موجودين في الأندلس كذلك، والروم يقصدون بهم البيزنطيين في القسطنطينية. فاجتمعوا في هذه الحرب على مصر بعد تولي صلاح الدين، وكان حصار دمياط الذي كان حدثا كبيرا جدا وأثر في نور الدين كذلك، وكان تفاعل معه تفاعلا عظيما. لكن نقف لأجل الصلاة ثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله. أين وصلنا؟ ثورة السودان، المشكلة الداخلية، واحدة من المشكلات الكبرى اللي واجهها صلاح الدين بعد تولي الوزارة. الآن بدأت المشكلة الخارجية الكبيرة، وهي مجيء الصليبيين. يقول ابن شداد صاحب صلاح الدين، يقول ولما علم الإفرنج ما جرى على المسلمين وعساكرهم وما تم للسلطان من استقامة الأمر في الديار المصرية، علموا أنه يملك بلادهم ويخرب ديارهم. الحين كم صار عدد اللي عارفين المشروع؟ كم عدد؟ كثير، كل خلاص واضح أن المعادلة التي معطياتها كالتالي: توحيد بلاد الشام زائد ضم مصر إليها يساوي إخراج الصليبيين من الساحل الشامي وما يتبعه من فتح بيت المقدس. هذه المعادلة واضحة. الآن ابن شداد يذكر أن الصليبيين أنفسهم على علم بهذه المعادلة، يقول لما علموا ما تم للسلطان من استقامة الأمر في الديار المصرية، علموا أنه يملك بلادهم ويخرب ديارهم. إيش قصدهم بلادهم وديارهم؟ التي احتلوها، ويقلع أثارهم لما حدث له من القوة والملك. فاجتمع الإفرنج والروم جميعا، الإفرنج والروم جميعا، يقصد بالإفرنج الأوروبيين وبالروم يقصد البيزنطيين في قسطنطينية، وحدثوا أنفسهم بقصد الديار المصرية والاستيلاء عليها وملكها، ورأوا قصد دمياط لتمكن القاصد لها من البر والبحر، ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مغرس قدم يأوون إليه. فاستصحبوا المنجنيقات والدبابات، كان عندهم دبابات طبعا مختلفة، والجروخ وآلات الحصار وغير ذلك. ولما سمع الإفرنج بالشام ذلك اشتد أمرهم، فسرقوا حصن عكا من المسلمين وأسروا صاحبها. طيب الآن هذه بس مقدمة ومدخل، نروح لابن الأثير. قلنا احنا يا شيخ خليل معنا ابن الأثير من أفضل المؤرخين صياغة وتتبعا للحدث وتقديما وعرضا له. ابن الأثير رحمه الله يقول: كان فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا الهلاك، فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدونهم ويعرفونهم ما تجدد من ملك مصر. هذه ثاني مرة وثاني موضع يربط ابن الأثير بين المد الصليبي الذي في الأندلس والمد الصليبي الذي في الشام، وبين عمل الصليبيين في الأندلس وعمل الصليبيين في الشام. هو جعل ابن الأثير حتى الحملات الصليبية، نفس الحملة الصليبية الأولى أو الثانية، جعلها كأنها يعني مرتبطة بالحملة على طليطلة في الأندلس، وهذا كلام خطير يحتاج أيضا إلى تفكر وتأمل، ولعل الله إذا سهل لنا إن شاء الله سلسلة الأندلس كذلك يعني تشوف الأمور بإذن الله تعالى. هنا يقول أنه كان هناك تعاون بين فرنجة أوروبا هم الأوروبيين طبعا يعتبروا اللي هم في الساحل، ساحل الشامي، وبين فرنج الأندلس. كلام خطير ومهم. يقول: فكاتبوا الفرنج الذين بالأندلس وصقلية يستمدونهم ويعرفونهم ما تجدد من ملك مصر، وأنهم خائفون على البيت المقدس من المسلمين. يا أبو عمر، مين كمان عارف أن البيت المقدس قابل للذهاب بهذا السبب؟ الفرنج أيضا. ها؟ لا أمر طبيعي، نفس الملة. طب والمسلمين نفس الملة، فاهم الفكرة يعني؟ طيب هو هذه المشكلة، مو أنت مشكلتك أنه الصليبيين على الاختلاف اللي فيما بينهم يتوحدون، حتى لو كان مجرد اختلاف بلدان، فما بالك عندهم اختلاف مذاهب كذلك. نعم كان بينهم حزازيات، وكان بينهم أحيانا يصير صراع بين الروم والفرنج هؤلاء، لكن في الأخير عندهم توحد، وأمر خطير حقيقة. طيب، واتعدوا، قالوا أنهم خائفون على البيت المقدس من المسلمين، وأرسلوا جماعة من القسس والرهبان يحرضون الناس على الحركة، فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح، واتعدوا على النزول على دمياط ظنا منهم أنهم يملكون ويتخذونها ظهرا يملكون به ديار مصر. فلما نازلوها حصروها وضيقوا على من بها، فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل وحشر فيها كل من عنده، وأمدهم بالمال والسلاح والذخائر، وتابع رسله إلى مين؟ إلى مين؟ إلى نور الدين طبعا يا جماعة. وتابع رسله إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من المخاوف، وأنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج، وإن سار إليها إيش خلفه المصريون. هذا صلاح الدين في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء، وخرجوا من طاعته وساروا من خلفه والفرنج من أمامه، فجهز إليه نور الدين العساكر أرسالا، كلما تجهز الطائفة أرسلها، فسارت إليه يتلو بعضها بعضا. جيد. طيب في هنا في توقيع، هذا لازم أوقف عند التوقيع، هذا ما أقدر أتجاوز بصراحة. توقيع، مو القضية أنه بيان، قضية يعني حكمة وتجربة. إيش يقول؟ أنه نور الدين إيش سوى؟ أرسل المدد، صح؟ هذا عماد الدين الكاتب صاحبنا في سنة البرق، يقول كلام جميل، يقول كلاما سلمكم الله جميلا في أثر المدد على النفوس. هذا سلمكم الله في احنا في اي عام اصلا؟ 65 صح؟ طيب شوف ايش يقول يا جماعه. شوف يقول: لما وصل الخبر الى الشام اغتم نور الدين وامر الامير قطب الدين خسرو الهذباني ان يسير بالعسكر ويخوض بهم بحر العجاج الاكدر، فوصل قبل رحيل الفرنجي باسبوع. هذا يبدو كان بعد ما بدأت المعركة. فوقع روعه من الكفر في كل روع. شوف ايش يقول: فإن للنجدة قليلة كانت أو كثيرة صيتا يورث شمل العدو تشتيتا وحبل ذي العتو تبتيتا. هذه كلمة صراحة خطيرة، كلمة تجربة يعني. فإن للنجدة قليلة كانت أو كثيرة. طيب يعني الآن بالله يا جماعة الخير، تخيلوا الوضع في غزة الآن، حصار وقصف وقتل ومن كل مكان، واجتمعت المصائب والكوارث. تخيلوا بالله، طبعا بس خيال كذا، خيال، لو كان للمسلمين نجدة ترسل إلى غزة ها بكتائبها وبقواتها، بالله كيف يكون الفرح؟ كيف يكون أثرها في النفوس؟ كيف استبشار المسلمين هناك؟ حتى لو كانوا فقدوا البيوت سيفرحون بتلك الأعلام وبتلك القوات فرحا عظيما. هذا لو كان، والله المستعان. وهذا اللي لو تتذكروا الكلام اللي قلناه سابقا، إنه يا جماعة الخير مهما نزل من المصائب ببلاد المسلمين، حين يكون الوقت وقت صعود، وقت قوة، فإن المصائب تأتي محدودة، وحين تنزل المصائب في أوقات الضعف والهوان والخيانات وما إلى ذلك، فإن المصائب تأتي مضاعفة. فإن المصائب تأتي مضاعفة. الآن جاء حصار دمياط، بس في رجال هناك، في نور الدين وفي الشباب اللي معاه وفي المقاتلين اللي معاه. فأرسلهم أرسالا، كلما تجهز الطائفة أرسلها، فسارت إليه يتلو بعضها بعضا، ثم سار نور الدين في من عنده. شوف شوف بالله، شوف الناس اللي همها على الإسلام. ثم سار النور في من عنده من العساكر، فدخر بلاد الفرنج ونهبها. يعني تلقاها من هنا يا الفرنجي الصليبي، ولا تلقاها من هناك. أول شيء يرسل لك مدد من الجيوش، وراح دخل البلاد المحتلة اللي احتلها الفرنج، وجالس يدوخ فيها. قال: وأغار عليها واستباحها، ووصلت الغارات إلى ما لم تكن تبلغه لخلو البلاد من ممانع. فرحم الله نور الدين على هذا الذي عمله وفعله. لو تتذكرون في بداية مشروع نور الدين، ترى ما كان يقدر يسوي زي كذا. في بداية مشروع نور الدين تتذكروا لما سقطت عسقلان، عسقلان حوصرت من الصليبيين، وما استطاع نور الدين يمدها المدد الحقيقي عشان دمشق وعشان المشاكل اللي كانت موجودة إلى آخره. طيب، فلما رأى الفرنج تتابع العساكر إلى مصر ودخول نور الدين بلادها ونهبها وإخرابها، رجعوا خائبين ولم يظفروا بشيء. وهذا موضع المثل، ها؟ هذا أظن العماد قاله صح؟ ابن الأثير يقول: هذا موضع المثل: ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين. فوصلوا إلى بلادهم فرأوها خاوية على عروشها. يعني لهم اللي حصلوا مصر، ولهم اللي رجعوا زي ما كان الوضع. يعني عارف، تطلب قرنين راحت رجعت بلا أذنين. وكان مدة مقامهم على دمياط 50 يوما، أخرج فيها صلاح الدين أموالا لا تحصى. حكي لي عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد، أرسل إلي مدة مقام الفرنج على دمياط 1000 دينار مصرية سوى الثياب وغيرها. يعني كان موقف العاضد الفاطمي موقفا جيدا في هذا الحدث، وإن كان هو عنده ما عنده من الإشكال، لكنه كان يعني هي كانت فرصة أنه إيش، أيوة، أنه يتحالف وينقلب على صلاح الدين، لكنه أمد صلاح الدين بأموال طائلة في ذلك الحدث. وهذا موقف لا شك أنه موقف إيجابي. طيب، يقول ابن شداد رحمه الله ولا هذا أبو شامة، أظن أبو شامة، يقول: ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج وبلغه نزولهم على دمياط قصد شغل قلوبهم، فنزل على الكرك محاصرا لها في شعبان من هذه السنة، فقصده فرنج الساحل فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم يقفوا له. يعني جماعة الخير ترى الصليبيين كانوا أعداد كبيرة وجيوش هائلة، شيء منهم رايح لمصر وهو عدد كبير جدا. ترى في وصف لعدد السفن وهذا اللي أجده الآن سريعا، الأعداد ترى ما كانت قليلة أبدا، ومع ذلك راح نور الدين يحاصر الكرك ليشغلهم، فتحرك جيش من الساحل ليواجه نور الدين، وخرج له نور الدين ليواجهه فلم يواجهه. طيب، من الأشياء اللي عملها صلاح الدين أنه قبل ما يحكم الحصار على دمياط أرسل أخاه توران شاه، وأظن كذلك أرسل ابن أخيه تقي الدين، أرسلهم سريعا ليصلوا إلى دمياط قبل الحصار، وبالفعل دخلوها، فلما حاصرها الصليبيون كان داخلها من الكتائب ومن القوات. الشيء الجيد. طيب، إذن هذه بعض الأحداث المتعلقة بحصار دمياط، لم تنتهي طبعا الأحداث هنا. يقول لك أبو شامة: ولما علم صلاح الدين شدة قصد العدو دمياط أنفذ إلى البلد وأودعه من الرجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السلاح ما أمن معه عليه. صلاح الدين ما نزل بنفسه، لكن أرسل هذا، أرسل أخاه وأرسل أظن ابن أخيه. ليش؟ لأنه خايف إذا تحرك يصير شيء، لأنه هو تو إيش كامل عنده مشكلة ثورة السودان هذه. وإزعاج العدو عنهم إن نزل عليهم وبالغ في العطايا والهبات، وكان وزيرا متحكما لا يرد أمره في شيء، هذا صلاح الدين. ثم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكور، واشتد زحفهم عليها وقتالهم لها، وهو رحمه الله يشن الغارات عليهم من الخارج، ما دخل دمياط وإنما ينزل عليهم من الخارج، والعسكر يقاتلهم من داخل، ونصر الله للمسلمين يؤيدهم، وحسن قصده في نصرة دين الله يسعدهم وينجدهم، حتى بان لهم الخسران وظهر على الكفر الإيمان، ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم ويسلمون بنفوسهم فرحلوا خائبين خاسرين، فحرقت مجانيقهم ونهبت آلاتهم وقتل منهم خلق عظيم، وسلم البلد بحمد الله ومنه. وقال العماد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه ومدار فلكه، ينهض إليها المدد بعد المدد، ويرسل إليها العدد بعد العدد، ويسهر ليله ولا يقيل نهاره، وقد أخلص لله سره وجهاره، ولا ينام ولا ينيم، وعنده من ذلك المقعد المقيم، وسبق تقي الدين. تقي الدين هذا راح يجينا كثير في سيرة صلاح الدين. تقي الدين واضح أن صلاح الدين كان يعتبره من أهم القادة العسكريين عنده. تقي الدين من يكون؟ ولد أخ صلاح الدين، جيد؟ يعني أكثر من توران شاه. توران شاه ترى بس في هذه الأحداث، بعدين توران شاه بعد شوية، بعد سنة أو سنتين راح يروح اليمن وخلاص. يعني بعد ما يروح اليمن تقريبا لن يذكر إلا يمكن في مرات يسيرة جدا. من اللي سيذكر باستمرار في معارك صلاح الدين كقائد عسكري؟ هذا تقي الدين، جيد، اللي هو ابن أخي صلاح الدين. طب مين أبوه؟ مين أخو صلاح؟ من أخو صلاح الدين الذي هو أبو تقي الدين؟ أيوة، أظنه شاهين شاه اللي استشهد ترى في بداية الأحداث، ذكروا قتل في بداية الأحداث. طيب، وين وصلنا؟ وسبق تقي الدين ابن أخ الدين السلطان إلى دمياط فدخلها، وكذلك خاله شهاب الدين محمود فنزلها، واتصل الحصار وتواصل الأنصار ودب في الفرنج الفناء وهب عليهم البلاء، فرحلوا عنها في 21 من ربيع الأول بالذل الأكمل والصغار الأشمل. وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين بوصولهم واجتماعهم على دمياط ونزولهم اغتم واهتم، واستصعب الملم، وأنهض من عنده عسكرا ثقيلا مقدمه الأمير قطب الدين خسرو الهذباني، وكان مقداما مقدما وهماما معلما أو معلما، وأمره أن يسير بالعسكر ويخوض بهم بحر العجاج الأكدر. فوصل في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج بأسبوع، فوقع روعه من الكفر في كل روع، وهذا سبق معنا. طيب، الآن موقفان حصلا لنور الدين في وقت هذا الحصار، وسبق أن ذكرتهما ربما أكثر من مرة في هذه السلسلة، ولكني أحب إعادتهما لجلالة هذين الموقفين، ولأنهما يكشفان عن شيء من ما كان عليه حال نور الدين رحمه الله تعالى. أما الموقف الأول فيقول أبو شامة: لم أذكره في أي مرة قراءة، كلها ذكرتها فقط بالمعنى، هذه المرة أقرأها قراءة. قلت اللي هو أبو شامة، وبلغني من شدة اهتمام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرئ عليه جزء من حديث كان له به رواية، فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث، فغاضب من ذلك وقال إني لا أستحي من الله تعالى أن يراني متبسما والمسلمون محاصرون بالفرنجي. وهذا الموقف موقف عظيم جدا، ويدل على حرارة إيمانية عالية وعلى شعور وهم بالمسلمين عظيم، وهو بطبيعة الحال متعلق بأحداث يعني استثنائية، بمعنى نور الدين في حياته عموما ترى كان يتبسم ويضحك وعادي، يعني كان إنسان عادي يعيش حياته الطبيعية، وكان همه دائما في الجهاد ونصرة الدين وإقامة العدل وما إلى ذلك، لكنه كان عادي يتبسم، مع أنه في الوقت هذا اللي كان هو يعيش فيه كانت بلاد المسلمين محتلة. لكن لما تأتي أزمة استثنائية أو ساخنة الآن أو حدث يخاف منه على المسلمين خوفا عاما، فيجب أن تتعامل معه شعوريا تعاملا استثنائيا. يعني لما جاء حصار دمياط وخيف على المسلمين خوفا عظيما ما استطاع يتبسم، جيد. نحن نقول الآن في مثل الأحداث التي تأتي في التي تحصل في غزة الآن أو ما يشبهها، حين تأتي أحداث شديدة واستثنائية وساخنة الآن، احنا ما نقول يا جماعة لا أحد يتبسم، ما نقول لا أحد يتبسم، ولا شك أن المسؤولية تختلف ما بين شخص عادي وما بين نور الدين اللي هو مسؤول عن المسلمين أصلا، لكن أن يكون في نفس الوقت ما كأنه في شيء ساير على المسلمين وعايش حياتك طبيعي بالتفاهات بالألعاب بالمباريات بالبطولات الآسيوية والأوروبية والمكسيكية والآخره، تمام، وحفلات وطلعات ونزلات وتفاهات. فمع احترامي لك يعني لو تشوف لك جزيرة في البحر كذا بعيدة وتروح تسكن فيها لحالك، إذا أنت مسلم من أمة إسلامية ماشي، ما أنت قادر تغير المعادلة، ولا شك أنه زماننا أن زماننا هذا زمن يعني قصت فيه كثير من الأجنحة التي يمكن الإنسان أن يطير بها، لكن كونك لا تستطيع أن تغير المعادلة ليس معناه أن تعيش بارد القلب ساكت اللسان، شيطان أخرس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فحقيقة هذا لا يليق ولا يحسن ولا ينبغي، على أني أكرر ليس القصد أن الإنسان لا يتبسم لا يعيش حياته الاجتماعية، لكن لا يبالغ، لا تصير القضية أنه عادي احتفالات، خاصة لو كانت على أمور تافهة مثل كرة القدم وبطولات كرة القدم وما إلى ذلك. طيب هذا موقف يستفاد من موقف نور الدين رحمه الله تعالى. الموقف الثاني الذي حصل في وقت حصار دمياط، يقول أبو شامة وبلغني أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط، متى رأى؟ ليلة رحيل الفرنج عند مياط، قال رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أعلم نور الدين أن الفرنج رحلوا عند مياط في هذه الليلة، فقال يا رسول الله ربما لا يصدقني فاذكر لي علامة يعرفها، فقال قل له بعلامة سجودك على تل حارم، وقلت يا رب انصر دينك ولا تنصر محمودا من هو محمود الكلب حتى ينصر. قال فانتبهت ونزلت إلى المسجد، وكان من عادة نور الدين أن ينزل إليه بغلس ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح، قال فتعرضت له فسألني عن أمري فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامة إلا أني لم أذكر لفظ الكلب، فقال نور الدين رحمه الله أذكر العلامة كلها وألح علي في ذلك فقلتها، فبكى رحمه الله وصدق الرؤيا وأرخت تلك الليلة، فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك في تلك الليلة رحم الله نور الدين. وهذا حقيقة أنا بالنسبة لي من أجل وأجمل المواقف في سيرة نور الدين على الإطلاق، الموقف نفسه البداية اللي هو في حارم وتصديقه في هذا الحدث العظيم. طيب الآن يا جماعة الخير، هذا حدث لا شك أنه حدث كبير جداً وحدث ليس بالسهل يعني. لكن دعونا ننتقل الآن إلى بعض الإجراءات التي عملها. طبعا هذا كم عام كم قلنا؟ 65 الحصار 50 يوما. في بعض الأحداث التي الإصلاحات التي عملها نور الدين صلاح الدين في عام 565 وربما بعضها في 66 جمعها في مكان واحد. هي مفرقة موجودة في كلام أبي شامة وغيره. جمعها سلمكم الله الدكتور في كتابه صلاح الدين القائد وعصره من مجموعة من المراجع. سرد مجموعة من الأعمال التي عملها صلاح الدين وهي مهمة جدا. جيد، أنتم لاحظين يا جماعة أنه من يوم ما بدأ صلاح الدين ما في إيش؟ قعدة، ما في قعدة، ما في تنفس. ثورة، صليبيين، تضبيط أمور العسكر، كذا إلى آخره. هنا سرد مجموعة من الأحداث. يقول لك قام صلاح الدين في أواخر سنة 565 بذكر مجموعة من الأعمال. الأمر الأول، طبعا هو شوف يا جماعة، هو ذكرها بعد حدث مجيء نجم الدين أيوب. نجم الدين أيوب من هو؟ والد صلاح الدين. طيب مدام نذكرها بعدها، خلينا نذكر مجيء نجم الدين أيوب بسرعة لأنه مهم جدا. هو مين اللي طلب أنه يجي أبوه؟ صلاح الدين. صلاح الدين طلب، أرسل إلى نور الدين يطلب أن يأتي أبوه إليه. العجيب أنه التقاطة ابن شداد كذا، يعني إيش ابن شداد كمان، ترى زي ما قلت لكم ترى حيصير صاحبنا مثل ما أبو شامة صاحبنا. عنده عبارة جميلة يقول عقد فصلا ذكر طلبه والده. يقول ثم أنفذ في طلبه، شوف بالله بالله شوف شوف الجملة اللي عبر فيها. يقول ثم أنفذ في طلب والده ليكمل السرور به ويتم الحبور ويجمع القصة مشاكلة ما جرى للنبي يوسف. شايف اللفتة الغريبة؟ يعني انه صلاح الدين بيسويها عشان ايش؟ يكمل قصة يوسف عليه السلام يعني، فاهم؟ طيب، فوصل طبعا نجم الدين. لكن قبل ما يوصل لنجم الدين في قضية، احنا راح نرجع بعد شوية للإصلاحات، لكن سلمكم الله، هل نجم الدين أيوب أتى بشيء من جهة نور الدين؟ طبعا نجم الدين أيوب له مكانة كبيرة عند نور الدين، تتذكروا إيش المكانة؟ إيش؟ الوحيد اللي كان يدخل على نور الدين ويجلس بدون استئذان، الوحيد هو نجم الدين أيوب والد صلاح الدين. البقية كلهم حتى أسد الدين شركوه صاحب الهيبة والسطوة ما يتجرأ إنه يجلس قبل ما يأذن له نور الدين بالجلوس، كان صاحب هيبة وملك رحمه الله تعالى. أما نجم الدين فلما له من المكان عند نور الدين فكان يفعل ذلك، فهو وكان أمير. طبعا نجم الدين هو ما هو إنه بس أبوه، يعني هي مو بس إنه علاقة اجتماعية ولا نسبة، لا لا، هو كان أمير من الأمراء الكبار، وكان حتى يعني قبل ما يكون تبع نور الدين في دمشق، هو كان في دمشق أميرا يعني. طيب، أي نعم، العماد. يقول ولما نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه. لا، قبلها الآن في رسالة أرسلها نور الدين سلمكم الله مع نجم الدين. الرسالة هذه مين اللي نقلها؟ نقلها ابن أبي طيب. يقول إيه، يقول أرسل الخليفة المستنجد بالله. من هو المستنجد بالله؟ الخليفة العباسي. أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له بمصر. فأحضر الأمير نجم الدين أيوب وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك، وحمله رسالة منها، وهذا أمر يجب المبادرة إليه لتحظى به الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت، لا سيما وإمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته، وهو عنده من أهم أمنيته. نعم، هذه رسالة موجهة من الخليفة عبر نور الدين أو إلى نور الدين، ونور الدين أرسلها إلى صلاح الدين ليقيم الدعوة للخليفة العباسي. طيب قال العماد، والعماد ترى كان من اللي خرجوا في هذه السفرة مو مع نجم الدين، مع نور الدين، لأن نور الدين خرج مع مين؟ نجم الدين أيوب، خرج يشيعه وصار في بعض الأحداث، فالعماد هذا كان حاضر الحدث نفسه. عشان كده قلنا إحنا الآن ميزة هذه المرحلة مصادرها مشاركة في الأحداث بل وصانعة لبعض الأمور التي جرت فيها. ثم قال العماد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه وسحب للعلا على روض الرضا سحائبه، خرج نور الدين إلى رأس الماء بعسكره وخيامه، وأرهف للجد في الجهاد حد اعتزامه، ثم أقام بعد توديعه والوفاء بحق تشييعه إلى أن اجتمعت إليه عساكره وحضر بادي جنده وحاضره وعب بحره وماج زاخره. ثم توجهنا، يقول العماد، إلى الكرك مستهل شعبان، ونزلنا أياما بالبلقاء على عمان، وأقمنا على الكرك 4 أيام نحاصرها، ونصبنا عليها منجنيقين. فورد الخبر أن الفرنج قد تجمعوا ووصلوا إلى ماعين أو ماعين، فقال نور الدين: نرى أن نعطف أعنتنا وبالله نستعين، فإن إذا كسرناهم وقسرناهم وقتلناهم وأسرناهم أدركنا المراد وملكنا البلاد. يعني بدل ما نجلس محاصرين الكرك هنروح للجيش اللي يتحرك. فرحلنا إليهم فولوا مدبرين حين سمعوا برجوعنا، وقالوا رحيلهم عن الحصن قد حصل وهو مقصودنا. وعاد نور الدين إلى حوران أو حوران فخيم بعشترة وصام رمضان، هذه عشترة اللي ذكرناها أمس. وعاد نور الدين إلى حوران فخيم بعشترة، الآن موجود الموقع اسمه تل عشترة، فأتصور أنه نفسه لأنه هو موجود كذلك بتلك الديار. طيب ليش حاصر نور الدين أصلا الكرك؟ ليش؟ اسمعوا ليش. يقول ابن الأثير: كان سبب حصر نور الدين الكرك أن نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سار عن دمشق إلى مصر، فسير معه نور الدين عسكرا، فاجتمع معهم من التجار ومن كان له من صلاح الدين أنس ومودة ما لا يعد، فخاف نور الدين عليهم فسار إلى الكرك. الكرك ليش؟ ليش الكرك تحديدا؟ لأنه في الطريق. هي هذه الكرك هذه كانت هنا ناشبة في حلق المسلمين، أنه قلعة صليبية وفيها واحد من أنجس الصليبيين سيأتينا بعد ذلك. لا أدري وقت هذه الحادثة كان هو نفسه أرناط هذا هو المتولي القلعة ولا جاء بعد ذلك. فهي في الطريق، يعني لو تشوف الطريق من دمشق إلى مصر ترى الكرك جاي في النص تقريبا. أيوة كان يهجم الحجاج، وهذا بعدين حيأتينا إن شاء الله مع صلاح الدين. فالشاهد أنه الآن بغض النظر هو أو لا، الفكرة القلعة نفسها الصليبية كانت في الطريق. يقول لك: فخاف نور الدين عليهم فسار إلى الكرك فنزل عليه وحصره، وسار نجم الدين وأيوب معه سالمين، أشبه ما يكون بإشغال الصليبيين للتأمين. ونصب نور الدين على الكرك المجانيق، إلى آخر الكلام الذي مر معنا قبل قليل. ممتاز كذا ولا لا؟ الآن بعد ما ذكرنا هذا نرجع ليش اللي كنا بنذكره وما ذكرنا. ذكرناه خلصنا، الحين نرجع للي ما ذكرناه، كنا بنذكره وما ذكرنا، اللي هو إنجازات صلاح الدين من عام 565 أو في آخر 565 في أشياء عملها هناك عند الدولة الفاطمية. واحد، وعشان نشوف أنه يعني كيف الفرق بين من يدخل في عمل سياسي تحت شعارات أنه هو يريد الإصلاح وما إلى ذلك، ثم يخسر ويفسد ويفسد ويفسد ويستسلم ويخضع ويخفض رأسه ورقبته، وبين من يستلم وزارة وإن كانت في النسبة للدولة الفاطمية، لكن ما الذي فعل؟ واحد، أبطل الأذان بحي على خير العمل محمد وعلي خير البشر، فكان ذلك فيما ذكر المقريزي أول وصمة دخلت على الدولة، أول وصمة دخلت على الدولة الفاطمية هذه. تمام. اثنين، أمر أن يذكر في الخطبة يوم الجمعة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي، وكان ذلك يوم الجمعة 10 ذي الحجة 565. ممتاز. ترى بعد سنة وشهر بالضبط من هذا الحدث أبطل الخطبة للفاطمي. يعني هذا 10 ذي الحجة 565 في محرم 567 انتهت الدولة الفاطمية. واضح؟ بعد سنة وكم؟ شهر صح؟ بعد سنة وشهر. طيب إجراءات مهمة يا جماعة، هذه مهم أنها تستوعب. ثلاثة، عين في نفس الشهر قاضي قضاء جديد، مكان داعي الدعاء. داعي الدعاء هذا عند الفاطميين الشيعة. عين قاضي قضاء جديد مكان داعي الدعاء ابن عبد القوي. هذا ابن عبد القوي تبع الفاطميين داعي الدعاء، هو وهو المفضل أبو القاسم هبة الله بن كامل التنوخي الإسماعيلي، الذي شارك في الثورة ضد صلاح الدين فيما بعد كما سيأتي، وأضاف إليه قضاء مدينة مصر هذا. ورتب صلاح الدين أيضا الفقيه عيسى الهكاري، ذكر قلنا عيسى الهكاري هذا حيجي معنا مرارا، واضح أنه هو من رجال صلاح الدين. ورتب صلاح الدين الفقيه عيسى الهكاري في قضاء القاهرة مدينة الجند والإدارة، وبذلك حصر القضاء الإسماعيلي في مدينة مصر التي كان يسكنها عامة الناس، بينما جعل القاهرة بحكم أحد أعوانه الفقيه الأمير وقاضي العسكر. تمام ولا مو تمام يا جماعة؟ إجراء قوي صح؟ وفي السنة التالية في 19 جماد الآخرة كم؟ 500 وكم؟ 500 وكم؟ 66 يا جماعة، 66. احنا كنا نتكلم عند الحجة 65. في السنة التالية عزل صلاح الدين المفضل بن كامل عن قضاء القضاء القضاء وقضاء مصر، وولى قاضي القضاء عبد الملك ابن درباس الهذباني أو الهذباني من قبيلة كردية وهو شافعي، وجعل إليه الحكم في جميع بلاد مصر بعدما أحضره من المحلة وخلع عليه، فعزل من كان بها من القضاء واستناب عنه قضاة شافعية. يقول ومنذ ذلك الوقت اشتهر مذهب الشافعي بديار مصر. طبعا يقول ومذهب مالك، لكن مذهب مالك موجود طبعا من قبل ذلك، لكن ربما بسبب سيطرة الفاطمية بعد ذلك رجع المذهب المالكي حاضرا. قال واختفى مذهب الشيعة من الإمامية والإسماعيلية، وبطل من حينئذ مجلس الدعوة بالجامع الأزهر وغيره. هذا زي ما قلنا يا جماعة صلاح الدين القائد وعصره، الكتاب جمع من المصادر. أغلب أهم مصدر عنده في هذه الأحداث هو مصدر المقريزي اتعاظ الحنفاء، وينقل عن الروضتين أحيانا. وفي سنة 566 رفع صلاح الدين جميع المكوس بديار مصر وأبطلها، متبعا في ذلك من؟ أيوة، من الذي أحيا سنة إبطال المكوس؟ الذي أحيا هذه السنة هو نور الدين زنكي. وبالتالي لا نتعجب إن كان صلاح الدين سار على سنته وطريقته. يقول متبعا في ذلك ما عمله نور الدين في بلاد الشام قبل أكثر من عقد ونصف من الزمان، وهي سياسة سار عليها فيما بعد كل بلد خضع لسلطته المباشرة وغير المباشرة. ستة، أمر صلاح الدين بهدم سجن دار المعونة في مدينة مصر، وابتدأ عمارة مدرسة للشافعية في مكانها، وهي أول مدرسة عمرت بمصر لإلقاء العلم، كما أنشأ مدرسة الملكية. هذا بحسب قول المؤلف، كما اشترى تقي الدين عمر أرضا بمصر وجعلها مدرسة للشافعية. طيب آخر شيء، في ذلك الوقت مات ابن الخلال. من هو ابن الخلال؟ هذا كان صاحب ديوان الإنشاء للفاطميين. تمام، ترى وظيفة مهمة جدا كتابة، هذه كتابة الإنشاء. هذا واحد من الخلال كان الفاطميين. إيش الفكرة الحين؟ الفكرة أنه لما مات ولا صلاح الدين القاضي الفاضل مكانه، ومن هنا سيدخل معنا القاضي الفاضل في الأحداث، وهو شخصية عظيمة ومهمة جدا جدا جدا. طيب خلينا الحين نكمل حتى لأنه تأخرنا كثيرا. طيب يا جماعة الخير، خلاص نقفل، والله باقي أحداث يا جماعة، بس طولنا. كم أخذنا الآن في التكملة؟ والله عندي أحداث وأحداث يا جماعة، أحداث. طيب في حدث خلاص راح أتجاوزه، بس إلى الحلقة القادمة ضروري أذكره، أصلا مستحيل أتجاوزه، يعني مستحيل أني ما أذكره إن شاء الله في اللقاء القادم، اللي هو متعلق بنور الدين لما توفي أخوه قطب الدين اللي هو حاكم إيش موصل. صارت قصة طويلة عريضة فيها حصار نور الدين الموصل وفيها مدري إيش، ما نبغى نحرق الأحداث يعني، فهذه راح أجلها إلى اللقاء القادم لأنه حدث يمكن يأخذ معنا كلام عنه وما يتعلق به يعني ثلث ساعة إلى نصف ساعة ربما. يعني خلينا نختم الآن بحدث متعلق بصلاح الدين، وأنا اخترت هذا الحدث للختام عشان فيه كلام للقاضي الفاضل، تمام؟ فعشان فيه كلام للقاضي الفاضل فإحنا كذا يعني نبغى نختم بهذا الحدث الجميل، أن نختم بهذا الحدث وبالكلام الجميل الذي ذكره القاضي الفاضل. لكن أين ذكره يا ترى؟ أين كلام القاضي الفاضل؟ هل هو هنا؟ طيب نشوف إن شاء الله. هذا أي لا مو هنا، هنا في صلاح الدين. طيب يا جماعة الخير، الحدث ما هو؟ حدث متعلق بغزة، تمام؟ وتحديدا دير البلح اللي هي كان اسمها إيش؟ الداروم، جيد؟ يقول لك هنا في كتاب صلاح الدين القائد وعصره: كانت داروم آنذاك دير البلح في الوقت الحاضر حصنا منيعا بناه الصليبيون على الحدود مع مصر لأغراض الدفاع عن حدود مملكتهم، وقاعدة متقدمة على الطريق إلى مصر لعملياتهم العسكرية. ممتاز. طبعا تعرفوا دير البلح أصلا ساير جنوب غزة تقريبا، في النصف الجنوبي أظنه، وأصلا غزة هي على حدود مصر، فهم جعلينها قاعدة بهذا الغرض. أما غزة فقد كانت خرابا عندما استولى الصليبيون على كل فلسطين، كانت خرابا. ثم أنشأوا فيها بداية قلعة حصينة لتطويق مدينة عسقلة. ما نبغى نروح لهذه الماضي، خلينا نشوف الحدث. الحدث سلمكم الله أنه صلاح الدين رحمه الله توجه إلى حصار منطقة الداروم هذه حق الصليبيين. توجه صلاح الدين في 15 ربيع الأول 566، لسه ما أسقط الدولة الفاطمية، 15 ربيع الأول 566، على رأس قواته من بركة الجب إلى العريش قرب الحدود مع فلسطين. وبعد 12 يوما وصل إلى قرب حصن الداروم أو الدير أو دير البلح، وفي اليوم التالي تقدم إلى الحصن وبدأ محاصرته، ونصب عليه المنجنيق، ثم تقدمت القوات إلى الحصن وركزت القتال على البرج الكبير فيه. طبعا تفاصيل القتال راح أؤجلها لما أقراها من كلام القاضي الفاضل. إحنا لما نختم كلام القاضي الفاضل كذا خلينا يعني إيش شوف كيف الوصف الجميل. وفي اليوم التالي تقدم صلاح الدين وقواته إلى القلعة. جمع الملك الصليبي القوات وتوجه إلى عسقلان، وصلاح الدين محاصر للداروم. ما صار اشتباك بين الملك الصليبي وبين صلاح الدين، كأنه هو هرب يعني، يعني هو جاب القوات بس راح دخل إلى عسقلان ولم يقاتل صلاح الدين. جرت مناوشات. يقول المؤلف: التقت قوات صلاح الدين مع قوات الملك عموري في الطريق بين الداروم وغزة، وجرت بعض المناوشات بين الجانبين، وانتظر الملك الناصر أن يقوم عموري بحملة الالتحام، حملة للالتحام مع قواته، إلا أنه لجأ إلى تجميع قواته في كتلة متراصة، وتابع سيره على تعبئة إلى الداروم حتى وصلها وتحصن بها. دخل في الداروم وليس في عسقلان. ولحقت قوات صلاح الدين بالملك إلى الداروم وقامت بحصاره فيه. وعندما يئس صلاح الدين من الخروج، من خروج الملك لقتاله، قرر فك الحصار عنها والتوجه إلى غزة. تمام؟ مين اللي بيحاصر غزة؟ صلاح الدين. شوف دورة الأيام ودورة الزمن، سبحان الله. اللي بيحاصر غزة صلاح الدين، ليش؟ لأنه فيها صليبيين. طبعا غزة سايرة بين الداروم وبين عسقلان. عسقلان طبعا ما هي صعب الآن يفكر في حصارها، لأنه هي عسقلان قاعدة كبرى. يقول: كانت بلدة غزة في ذلك الوقت بيد فرسان الداوية. يقول: عندما اقتربت قوات صلاح الدين من غزة، حاول أهل البلدة الصغيرة اللي هي هذه غزة، غزة ترى ما كانت يعني نفس غزة بالنسبة لهم، ما كانت شيء يعني، عارف يعني أصلا كانت خرابا، فعمرها الصليبيون فقط لتكون حصار لعسقلان اللي كانت بيد المسلمين. طيب حاول اللجوء، هذه الكتيبة التي في غزة حاولت اللجوء إلى وين؟ حاولت اللجوء إلى مستوطنة البيرة شمالي القدس. حاولوا اللجوء إلى القلعة، ما سمحوا لهم، طلبوا منهم الدفاع عن البلدة. رجعوا، دخل صلاح الدين، اقتحم السور ودخل البلدة وقتل المدافعين عند الباب، وانتشرت قوات صلاح الدين داخل البلد تقتل وتستولي على كل ما تجده في طريقها، وأفرجت عن بعض الأسارة أو أسرى المسلمين فيها، ثم أشعلت النيران فيها وتوجهت نحو القلعة فحاصرتها بعض الوقت، حاصرها عدة ساعات، ثم عاد على رأسه أو رأس قواته نحو الجنوب باتجاه الدارون، وإلى آخر الكلام. هذه بس كذا بس إشارات سريعة عشان إحنا بنختم الوصف والتفصيل من كلام القاضي الفاضل إيش اللي سواه صلاح الدين رحمه الله في هذه الحملة. وأنت تتعجب يعني كيف، يعني كيف تجد البيان يدخل في هذه الأشياء، فيزيدها بهاء وجلالا وجمالا. طيب، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. بس دقيقة معلش. طيب اسمعوا يا جماعة الخير، هذا ختام الدرس، كتاب القاضي الفاضل الذي يشرح فيه الأحداث التي صارت في الدارون وغزة وما إلى ذلك. طيب، يقول فيه: توجهنا من بركة الجب يوم الخميس 15 من ربيع الأول، ووصلنا بتاريخ 27 من الشهر المذكور، والعساكر بالسهل والوعر منتظمة، والهمم على السهل والصعب مزدحمة. طبعا هو سجع زي العماد الكاتب، بس أنا بالنسبة لي القاضي الفاضل بالنسبة لي أعلى من عماد الكاتب، وكتبه وكتاباته أجمل بكثير برأيي، لأنه هي ليست مجرد صياغة بيانية، يعني حتى المحتوى من طبيعة الكلمات التي تذكر. طيب، يقول: وجنود الله في الأرض المعلمة قد أيدتها جنود السماء المسومة، وصابحنا الدير اللي هو دير البلح اللي هو الداروم هذا، شوف وصابحنا الدير يوم الأربعاء بقتال، صابحناهم بقتال، جعل كل من في حصن الدير راهبا، تمام، من الخوف والسكون جعل كل من بالحصن راهبا، ونصبنا عليه منجنيقا لا يزال بشهاب القذف ضاربا، فلما تعالى النهار ملكنا ربضه، وأطلقنا فيه النيران، ورملنا الرجال بالدم، وأرملنا النسوان، وزحفنا إلى أبراجه وهي أبراج قد استعدت للبلاء جلبابا، فجعلنا لكل واحدة جورة مفردة وبابا، وسرحنا إليهم رسل المنايا من النشاب، وقصدنا أخذ الأبراج، وقصدنا أخذ الأبراج، والبيوت تؤتى في الحرب من غير الأبواب. البيوت تؤتى من الأبواب، لكن في الحرب تؤتى من غير الأبواب. وين الحلبية؟ الحلبي يرفع يده. ها، جميل. طيب، يلا الله يعين على تعليقات الحلبية الحين. طيب، يقول لك: والبيوت تؤتى في الحرب من غير الأبواب، وتقدمت إليهم نقابة الحلبية، فباتت ليلتها تساوره وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره، النقاب اللي ينقب الحصن، وأسفر الصبح وقد أمكن تعليقه وتيسر تحريقه، فأودعنا تلك العقود اللي هي كأنها الفتحات أو النقبات هذه، فأودعنا تلك العقود آلات الوقود، فلم يكن إلا مقدار اشتعالها حتى خر سريعا سريعا، اللي هو الحصن والبرج، وعفر بين أيدينا سامعا ومطيعا، وانتظمت الرجال على أحجاره بعد ما طاح، انتظمت الرجال على أحجاره وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره، فحصلت في القبضة وعجز من كان فيها عن النهضة، واحتكم فيها العذاب بالسيف والنار، وضاق عليهم مجال النفس والقرار، واستقبلنا يوم الخميس نقبل القلعة وتقديم المنجنيق وتيسير السبيل للقتال وتخليص الطريق هذا، والكسوب والنهوب قد امتارت منها العساكر وخرجت فيها مكنونات الذخائر، وأشبه اليوم يوم تبلى السرائر، وطهر الأرض منهم بالدم المائر. فلما كان بكرة الجمعة وردتنا الأخبار بأن الملك اللي هو الصليبي قد زحف من غزة في فارسه وراجله ورامحه ونابله وحشود دياره وجنود أنصاره، فركبنا مستبشرين بزحفه، مستبشرين، ها يعني وصلهم أن الملك جاي الصليبي وقواته، فركبنا مستبشرين بزحفه موقنين بحتفه، ولقيناه فأحطنا من بين يديه ومن خلفه، وناوشته الخيل الطراد، وأحدقت به إحداق الأغلال بالأجياد. يا جماعة، مين مستمتع بكتاب القاضي الفاضل؟ والله جد شيء لا يوصف والله. شوف أحدقت به إحداق الأغلال بالجياد بالأجياد، وانتظرت حملته التي كان لها قبل ذلك اليوم موقع، وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع، فملأ الله قلبه رعبا وثنى صدقه كذبا، ولم يزل يخاتل ولا يقاتل، ويواصل المسير ولا يصاول، والقتل في أعقابه، وأيد السيوف وسواعد الرماح لا تني في عقابه، حتى تحصل في الدير هو وخيله ورجله، ولم يبق له من ملك الشام إلا ما وطئته رجله، فناصبناه الحصار في ليلة السبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه والوقوف عليه لعله يبرز ويبارز ويخرج ولا يحاجز، فخرست غماغمه واستذأبت ضراغمه، فتركناه وراء ظهورنا وجعلنا بلاده أمام صدورنا، فكنا في توليته مرضين لله سبحانه وتعالى لا مغضبين. فهمت الفكرة؟ يعني احنا أدبرنا، بس ترى هذا ليس الإدبار الذي يكرهه الله. ها؟ وفي تركه وراء ظهورنا ومباعدته من الله متقربين. وواجهنا غزة بعساكرنا المنصورة. الحين تذكروا الحدث، أو شيء الداروم بعدين تحصن، فهو الآن راحوا الغزة، وعطفنا بها في أحسن صورة، وهي على ما علم من كونها بكرا لم تفترعها الحوادث، وحصانا لم يطمثها أمل طامث، وهي معقل الديوية أو الداوية الذين هم جمرة الشرك وداهية الإفك، وآتى الله بنيانها من القواعد، وأنجز فيها من النصر صادق المواعد، ووردناها بأيمن الموارد، وفتحناها من عدة جوانب، ووطئناها وإذا هي كأمس الذاهب، فألقت إلينا أفلاذ أكبادها أفلاذ كبدها وذخيرة يدها، فما بين مواش تخرب البلاد التي منها خرجت، وخيول مسومة كأنها لركوبنا أسرجت وألجمت، وحوامل أثقال وزوامل خففت عن عساكرنا وفرجت، وميرة كثيرة تمكنت فيها يد الأجناد وأفرجت، وأسار المسلمين فكوا من القيد والقد، وأنقذوا بلطف الله من سوء الملكة وشدة الجهد، وأما الرؤوس المقطوعة وأسار الفرنج الذين أيديهم إلى عناقهم مجموعة، فإن الفضاء الفضي تعصفر من دمائهم وتذهب، وجرى منها ما به الطرم وقد الجحيم وتلهب، وفي الحال أمرنا بالنار أن تشتعل بها وتشتغل، وبالهدم أن ينقل عنها أو أن ينقل عنها معاوله وينتقل، فهل ترى لهم من باقية أو تنظر إلا طلولا على عروشها خاوية، وعراصا من سكانها خالية، قد بقيت عبرة للعابر وذكرى للذاكر وموعظة سارة للمسلم مرغمة للكافر. ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك خذله الله، راجين أن يحمله الثكل على الإقدام. خلصوا من غزة وراحوا للدارون مرة ثانية اللي فيها متحصن الملك عموري، هذا قائد الصليبين، ترى هذا ملك في مملكة بيت المقدس أصلا، يعني ما هو واحد عادي يعني. بعد ما خلصوا من غزة راحوا رجعوا حاصروا مرة ثانية. ليش؟ يقول لك راجين أن يحمله الثكل على الإقدام، ويخرجه حر النار اللي يحرقوا هناك في البلد، ويخرجه حر النار إلى مقام الانتقام، فإذا شيطانه قد نصحه، شيطانه قد نصحه، وقتل أصحابه قد جرحه، فبتنا عليه والألسنة بقراره تعيره، واستتاره يقرعه ويقرره، وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهر ربيع الآخر، والكسب قد أثقل المقاتلة، يعني عندنا غنائم أثقلتنا، ونصر الله قد بلغ الغاية المستأصلة، ورحلنا والسلامة لصغير عسكرنا وكبيره شاملة، والعدو قد غزي في عقره وعقر، وأذل في دار ملكه واحتقر، ووصلنا إلى مستقر سلطاننا في يوم الاثنين الحادي عشر من الشهر المذكور، فاستقبلنا من مولانا صلوات الله عليه وتشريفه واستقلال ركابه ومشافهتنا، طبعا عادي صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنها دعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. طيب، ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف ومحابه، ما عظمت به النعم وجلت وزالت به وعثاء الطريق وتجلت، إلى آخر الكلام. ودك يعني إيش تسوي بعد ما تسمع كلام هذا؟ ما يحتاج حتى تشاهدوا فيديو، صح؟ مرتب مصور جودة عالية وعارف إيش اللي صار والنفسيات والشرح، وحقيقة بيان يقف الإنسان عنده متعلما. ويعني الحالات التي يكون فيها انتصارات على أرض الواقع تحتاج إلى لسان ناطق، يعني لا يكفي مجرد العمل لابد من لسان ناطق يبين يكشف يعزز قيمة بعض الأشياء، وهذا حقيقة أمر عظيم. يعني على أي حال نحن في سنة 566 وقد حصلت هذه الأحداث السريعة المتتالية من استيلاء جيوش المسلمين على مصر وكسرها للصليبيين أول مرة، يعني هي تعتبر الثالث مرة بس إنه يعني بداية الأمر، ثم قتل كذلك شاور الوزير الفاطمي المفسد، ثم بعد ذلك وزارة أسد الدين شيركو، ثم وفاته رحمه الله، ثم وزارة صلاح الدين الأيوبي. وخلال هذه السنوات اليسيرة يعني خلال سنتين عمل كل هذه الأعمال، حصلت ثورة السودان، حصل حصار دمياط ومجيء الصليبيين، حصل القتال، وحصلت الإغارة من صلاح الدين، من جيش صلاح الدين إلى جنوب البلاد المحتلة، وكذلك الإصلاحات التي عملها، إبطال الأذان بحي على خير العمل، بناء المدرسة للشافعية، والخطبة بالخلفاء الراشدين، ومجيء أهله ونجم الدين أيوب، وكذلك إعادة ترتيب بعض الأمور المتعلقة بعسكره، إلى غير ذلك من الأحداث التي لعلها تأتي إن شاء الله كذلك. يعني هذه الأحداث التي سردتها ليست هي كل شيء. إن شاء الله في اللقاء القادم سنأخذ بعض الأحداث التي هي متعلقة أيضا بصلاح الدين الأيوبي مما لم يذكر الآن، ومن أهمها حصار قلعة في جزيرة في خليج العقبة اسمها اليوم جزيرة فرعون، تعتبر الآن ضمن الحدود المصرية، ولكنها كانت هي جزيرة صغيرة، حتى موجودة في جوجل اللي يفتحها يشوف القلعة نفسها، القلعة حق الصليبيين موجودة، يعني قلعة كذا جزيرة صغيرة هي كلها قلعة صغيرة. فصلاح الدين نفسه رحمه الله، يعني جيوش صلاح الدين عملوا خطة كذا معينة جميلة واستولوا على هذه القلعة، هذا كله لسه ما سقط الدولة الفاطمية، وكان هذا السقوط يعني لو تلاحظوا انه يعني التركيز على المناطق اللي ايش، مناطق اللي لها علاقة بالشام، لها علاقة بالوصول الى دولة نور الدين، هذه القلعة تعتبر برضو قطع طريق، وكذلك جنوب فلسطين وما إلى ذلك. ثم كذلك إن شاء الله في اللقاء القادم سنذكر الأحداث المتعلقة بوفاة قطب الدين زنكي في الموصل وما تبعها من أحداث مهمة مرتبطة بإصلاح نور الدين لتلك الأحوال، وبعد ذلك سننتقل إن شاء الله إلى سقوط الدولة الفاطمية رسميا وتملك صلاح الدين رسميا ودون منازع لبلاد مصر كاملة ودخولها تحت الدولة النورية الزنكية التابعة للخلافة العباسية في بغداد، وما الذي تبع ذلك، وما أظن أننا سنصل في الحلقة القادمة إلا إذا طارت جدا إلى وفاة نور الدين زنكي رحمه الله تعالى بعد هذه القصة الجميلة والمسيرة الطويلة العظيمة الحافلة. وقد توفي رحمه الله في 569 ونحن الآن في 566، يعني بقينا 3 سنوات على وفاة نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، بقيت إنجازات وبقيت أمور وبقيت أحوال، إذا استطعنا ننهي كلها في الحلقة القادمة إلى وفاته رحمه الله فحسن، ثم بعد ذلك إن شاء الله ننتقل بالكلية إلى صلاح الدين الأيوبي وبداية مشروع الصلاحي لي طرد المحتلين من بلاد المسلمين وتحرير البلاد عموما وبيت المقدس خصوصا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يغفر لهم ويرحمهم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.